الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا، وأن يجعل ما نقول ونتعلم حجة لنا لا علينا. كنا قد أتممنا في الدرس الماضي ما يتعلق بصفة الصلاة، وشرعنا في الفصل التالي المشتمل على مكروهات الصلاة، وانتهينا من مكروهات الصلاة وتوقفنا عند الأمور التي يجوز للمصلي فعلها. ثم بعد ذلك إن شاء الله ننتقل إلى بيان أفعال وأقوال الصلاة من حيث ما الأركان منها وما الواجبات منها وما السنن، ثم نشرع إن شاء الله في باب سجود السهو، نأخذ القسم الأول منه ما يتعلق بالزيادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. يقول المصنف رحمه الله: ويسن له أي للمصلي رد المار بين يديه، لقوله عليه السلام: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدعن أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين. رواه مسلم عن ابن عمر. وسواء كان المار آدميا أو غيره، والصلاة فرضا أو نفلا، بين يديه سترة فمر دونها أو لم تكن فمر قريبا منه. ومحل ذلك ما لم يغلب أو يكن المار محتاجا للمرور أو بمكة. أحسنت، بارك الله فيك. ذكر المؤلف رحمه الله أولا مكروهات الصلاة، ثم سيذكر الأمور التي يجوز فعلها للمصلي. فابتدأ أولا برد المار بين يديه. عبارة الزاد قال: وله رد المار بين يديه، فعبارة الزاد على الإباحة. ووجه البهوتي رحمه الله في الروض عبارة الزاد إلى الاستحباب، فقال: ويسن له أي المصلي رد المار بين يديه. وذكر دليل ذلك وحديث ابن عمر رضي الله عنهما، هذا الدليل الأول. والدليل الثاني حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم يصلي إلى السترة من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع، فإن أبى فليقاتل، فإنما هو شيطان. متفق عليه. ثم بين رحمه الله أنه لا فرق بين أن يكون الذي سيمر آدميا أو أن يكون غير آدمي كما لو كانت بهيمة. دل على ذلك حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في حجرة أم سلمة، فمر بين يديه عبد الله أو عمر بن أبي سلمة، فقال بيده هكذا، فرجع فمرت بين يديه زينب بنت أم سلمة، فقال بيده هكذا فمرت، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هن أغلب. رواه ابن ماجه. فهذا يدل على عدم التفريق بين الصغير والكبير ولا بين الذكر والأنثى. ومما يدل على البهيمة أيضا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى جدار فاتخذه قبلة ونحن خلفه، فجاءت بهيمة تمر بين يديه فما زال يداريها حتى لصق بطنه بجدار فمرت من ورائه. ثم ذكر أن الحكم سواء أيضا، أن سواء فيما لو كانت الصلاة فرضا أو نفلا، وسواء كانت بين يديه سترة فمر المار بين المصلي وبين السترة، إذا قال فمر دونها يعني دون السترة أقرب إلى المصلي، أو فيما إذا لم تكن هناك سترة فمر المار قريبا من المصلي. ثم بين أن هذا الحكم وهو استحباب رد المار بين يديه مخصوص بما إذا كان لم يغلب، فإذا غلب فإنه معذور ولا يبقى حكم الاستحباب، أو فيما إذا كان المار محتاج إلى المرور فلا يسن أيضا رده، والحالة الثالثة فيما إذا كان المصلي بمكة. دل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمكة والناس يمرون بين يديه وليس بينهما سترة. رواه أحمد. ويحرم المرور بين المصلي وسترته ولو بعيدة، وإن لم تكن سترة ففي ثلاثة أذرع فأقل، وإن أبى المار الرجوع دفعه المصلي، فإن أصر فله قتاله ولو مشى، فإن خاف فسادها لم يكرر دفعه ويضمنه. وللمصلي دفع العدو من سيل أو سبع أو سقوط جدار ونحوه، وإن كثر لم تبطل في الأشهر. قاله في المبدع. طيب، ينتقل إلى بيان الحكم التكليفي في حق الذي سيمر. فالذي يصلي يستحب له الدفع، والذي سيمر يحرم عليه المرور بين المصلي وسترته. قال: ولو كانت السترة بعيدة، لذا قال ولو بعيدة، إلا وكذا لو لم يكن بين يدي المصلي سترة فإنه يحرم عليه المرور بين يدي المصلي. ما ضابط هذه المسافة التي تكون بين يدي المصلي؟ قال: أن تكون ثلاثة أذرع فأقل. دل على ذلك حديث أبي جهم الأنصاري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه، متفق عليه. ولمسلم لأن يقف أحدكم 100 عام خير له من أن يمر بين يدي أخيه وهو يصلي. إذا أبى المار الرجوع فماذا يفعل المصلي؟ بين المؤلف رحمه الله أن المصلي يدفعه في هذه الحالة لحديث ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم، إذا أصر المار على المرور فللمصلي أن يقاتله، لذا قال فله قتاله ولو مشى، يعني ولو احتاج المصلي إلى المشي قليلا لأجل دفاع لأجل قتال هذا المار. دل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم المتقدم فإن أبى فليقاتل، وقوله فله قتال ليس المراد أن يقاتله بالسيف ولا أن يقاتله بما يهلكه، بل المقصود أن يدفعه بالوكز باليد ونحو ذلك. إذا مات الذي مر بين يدي المصلي بسبب القتال بالوكز باليد ونحوه فما حكمه؟ قالوا دمه هدر، دمه هدر لأنه الذي قد تسبب في قتل نفسه، وهذا الذي دفعه فعل فعلا مأذونا فيه شرعا، أشبه ما لو كان المحدود مات في الحد. إذا خاف المصلي أن تفسد صلاته بسبب هذه المدافعة والقتال فما حكمها؟ بين رحمه الله أنه لا يكرر الدفع في هذه الحالة، لا يكرر الدفع إذا خاف فساد الصلاة. فإذا خاف فساد الصلاة وكرر الدفع مع علمه باحتمال فساد الصلاة وخوفه من فسادها فإنه يضمن هذا المار فيما إذا كان قد مات بسبب هذا الدفع. إذن إذا كان الدفع يحتاج إلى فعل كثير فإنه لا يكرر الدفع لئلا تفسد صلاته، ويضمن المصلي المار إذا قتله بهذا الدفع الذي يخاف فيه فساد الصلاة. لماذا؟ لأنه يحرم عليه أن يكرر الدفع لكثرة الحركة التي ستؤدي إلى إفساد الصلاة، وهو مأمور شرع بإتمام هذه الصلاة، أو هو مشروع له إتمام هذه الصلاة. وكذا يجوز للمصلي أيضا أن يدفع أي شيء يمر بين يديه، كما لو كان قد اعتدى عليه عدو أو وجد سيل أو سبع أو سقط عليه جدار ونحو ذلك. نعم. إذا كثرت المدافعة فما الحكم؟ ذكر رحمه الله أنها لا تبطل في الأشهر. نعم. وله عد الآي والتسبيح وتكبيرات العيد بأصابعه، لما روى محمد بن خلف عن أنس رأيت رسول الله يعقد الآية بأصابعه. أحسنت. عد الآي والتسبيح والتكبيرات وتكبيرات العيد بأصابع، هذا كله جائز. إذا قال وله، يعني هل المراد بقوله وله الاستحباب أو الإباحة؟ ما رأيكم؟ الإباحة؟ الاستحباب. الاستحباب عبد الرحمن. الاستحباب ليورد النص مثلا والدليل. أخذتم استحباب يعني من باب عطف على قوله ويسن له أولا، لكن ويسن له يعني المصلي رد المار هذه متقدمة، جاء بعدها ويحرم المرور، فكأن العبارة استئنافية، الواو هنا استئنافية، فبناء عليه يكون المعنى أنه يباح له لا يستحب، لأن عبارة له دائما تفيد الإباحة كما أن عليه تفيد الوجوب. فهنا والحديث شيء يدل على الإباحة لا يدل على المشروعية، حديث سنية يعني نعم. فعلها ليس سنة. نعم نعم. وهذا الحديث رواه ابن عدي رحمه الله في الكامل. عد التسبيح ما دليله مع أن الحديث جاء في عد الآي؟ قالوا إن عد التسبيح في معنى عد الآي. نعم. وللمأموم الفتح على إمامه إذا أرتج عليه أو غلط، لما روى أبو داود عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فلبس عليه، فلما انصرف قال لأبي صليت معنا؟ قال نعم. قال فما منعك؟ قال الخطابي إسناده جيد، ويجب في الفاتحة كنسيان سجدة ولا تبطل به ولو بعد أخذه في قراءة غيرها، ولا يفتح على غير إمامه لأن ذلك يشغله عن صلاته، فإن فعل لم تبطل. قاله في الشرح. أحسنت. يتكلم المؤلف رحمه الله هنا عن مسألة الفتح على الإمام، يعني الرد على الإمام فيما إذا أخطأ أو إذا كان قد توقف الإمام في القراءة فأغلق عليه فيفتح المأموم على الإمام. قال إذا أرتج عليه، أرتج بالبناء للمفعول يعني للمجهول وتخفف الجيم، فكأنه منع من القراءة من قولك أرتجت الباب إرتاجا إذا أغلقته إغلاقا وثيقا. إذا غلط أو أغلق عليه فللمأموم على سبيل الإباحة أن يفتح على إمامه، الحديث ابن عمر رضي الله عنهما المذكور. هذا الدليل الأول. والدليل الثاني أن ذلك مروي عن عثمان وعلي وابن عمر رضي الله عنهم أجمعين. الدليل الثالث ما روى مسور بن يزيد المالكي قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة فترك آية من القرآن فقيل يا رسول الله آية كذا وكذا تركتها، فقال فهل أذكرتنيها؟ رواه أبو داود. يبين رحمه الله أن هذا الفتح مباح إلا إذا كان الفتح في الفاتحة أو إذا كان الفتح لنسيان ركن كالسجدة، لذا قال ويجب في الفاتحة كنسيان سجدة، يعني في هاتين الحالتين يكون الفتح واجبا. لماذا؟ لأن الصلاة تتوقف صحتها على هذا الفتح أو هذا التصحيح. هل تبطل الصلاة من المأموم بالفتح؟ لا تبطل بهذا الفتح ولو كان قد شرع الإمام في قراءة غيرها. ما حكم أن يفتح المأموم على غير إمامه؟ قال لا يفتح على غير إمامه، لكن هل هذا على سبيل التحريم والكراهة؟ ظاهره الكراهة لأنه قول مشروع في غير موضعه كما سيأتينا. لا يفتح لماذا؟ لأن هذا فيه إشغالا للمصلي عن صلاته، فإذا فعل فما الحكم؟ لا تبطل الصلاة، لا تبطل الصلاة. لماذا؟ لأن هذا الذي ذكره قرآن، إنما قصد بالفتح القراءة دون خطاب الآدمي لغيره، فهو كما لو رد على الإمام. يعني المذهب من حيث أصل الحكم لا نقول بأن هذا الرد على غير إمام يبطل، كما أن الرد على الإمام لا يبطل. نعم. وله لبس الثوب ولف العمامة، لأنه عليه السلام التحف بإزاره وهو في الصلاة وحمل أمامة وفتح الباب لعائشة، وإن سقط رداؤه فله رفعه. أحسنت. ذكر رحمه الله أن المصلي له أن يلبس الثوب، له يعني على سبيل الإباحة. هنا يقرر رحمه الله أفعالا تخالف الأفعال السابقة التي كانت مكروهة، لأن هذه الأفعال المذكورة كلها مباحة، فهنا لبس الثوب مباح، وكذا لبس وكذا لف العمامة. دليل ذلك فعله صلى الله عليه وسلم أنه تحف بإزاره وهو في الصلاة. الحديث رواه مسلم من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم التحف بإزاره وهو في الصلاة. قال وحمل أمامة رضي الله عنها، هذا جاء في الصحيحين من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وفتح الباب لعائشة رضي الله عنها، هذا جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت جئت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت والباب عليه مغلق، فمشى حتى فتح لي ثم رجع إلى مكانه ووصفت الباب في القبلة، ووصفت الباب في القبلة. رواه الخمسة إلا ابن ماجه. إذا سقط رداؤه في الصلاة فهل له أن يرفعه؟ نعم له أن يرفعه. لماذا؟ لأن هذا عمل يسير يشبه حمل النبي صلى الله عليه وسلم لأمامة وفتح النبي صلى الله عليه وسلم الباب لعائشة. نعم. وله قتل حية وعقرب وقمل وبراغيث ونحوها، لأنه عليه السلام أمر بقتل الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب. رواه أبو داود والترمذي وصححه. فإن أطال أي أكثر المصلي الفعل عرفا من غير ضرورة وكان متواليا بلا تفريق بطلت الصلاة، ولو كان الفعل سهوا إذا كان من غير جنس الصلاة، لأنه يقطع الموالاة ويمنع متابعة الأركان، فإن كان لضرورة لم يقطعها كالخائف، وكذا إن تفرق ولو طال المجموع. أحسنت. يذكر رحمه الله أن من الأفعال التي للمصلي أن يفعلها أن يقتل المؤذي له في الصلاة، كما لو وجدت حية أو عقرب أو قمل أو نحو ذلك. دل على ذلك حديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الأسودين في الصلاة، وهذا رواه الخمسة عن أبي هريرة رضي الله عنه. أما القمل فروي عن عمر وأنس رضي الله عنهما أنهما كانا يفعلانه. ثم يبين رحمه الله حكم الحركة من غير جنس الصلاة، ما حكمها؟ فبين أن هذه الحركة إذا كانت طويلة عرفا من غير ضرورة وكانت متوالية. إذن عندنا يا مشايخ أربعة قيود. القيد الأول أن تطول الحركة، والضابط في الطول. العرف الثاني أن تكون من غير ضرورة. الثالث أن تكون متوالية. أين الرابع؟ ذهب الرابع. إذن عندنا القيود كثرة الحركة من غير ضرورة متوالية، ثلاثة قيود. قال فإن أطال أي أكثر مصلي الفعل عرفا. إذا ضابط كثرة الحركة من عدمها هو العرف. لماذا؟ لأن كل ما جاء في الشرع بلا تحديد فمرده إلى العرف، فما عده الناس في العرف يسيرا فهو يسير، لأن هذا التقدير بابه التوقيف وهذا لا توقيف فيه. طيب، ذكر الطول وذكر أن ضابطه العرف، والمقصود بالطول يعني الكثرة. ذكر الضرورة، وهذا القيد يفهم منه أنه إذا كانت الحركة لضرورة فإنها لا تبطل صلاتها مطلقا ولو كانت كثيرة متوالية. قال وكان متواليا، هذا القيد الثالث، مفهومه أنه إذا كان بتفريق فإنها لا تبطل، إذا قال بلا تفريق بطلت. بين رحمه الله أنه لا فرق في هذا الحكم بين أن يكون هذا الفعل من المصلي عمدا أو سهوا، إن حتى ولو وجدت منه هذه الحركة الكثيرة سهوا فإنها تبطل الصلاة. قالوا لأن المبطل قطع الموالاة وإذهاب الخشوع وغلبة ظن من رآه أنه ليس في صلاة، وهذا كله موجود في السهو كالعمد. إذن على المذهب الحركة الكثيرة المتوالية لغير ضرورة مبطلة للصلاة مطلقا سواء كانت عمدا أو سهوا، يعني لا فرق بين السهو والعمد في هذا. وهذه المسألة ستأتي الإشارة إليها في الباب التالي في باب السجود السهوي إن شاء الله. هذا القول الأول. القول الثاني وهو رواية عن إمام أحمد رحمه الله أن كثرة الحركة إذا كانت سهوا لا تبطل الصلاة، لا تبطل الصلاة. واختار هذا المجد ابن تيمية رحمه الله، واستدلوا بحديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين، ويأتينا في باب السجود السهوي إن شاء الله. قال إذا كان من غير جنس الصلاة، هذا قيد نفهم منه أن هذه الحركة إذا كانت من جنس الصلاة فإنها تبطل، وهذا أيضا يأتينا في باب السجود السهو. ودليل القطع بهذا أن هذه الحركة، دليل الإبطال بهذا أن هذه الحركات تقطع الموالاة وتمنع متابعة الأركان. لذا من حيث الأصل نقول إن الفعل إذا طال في الصلاة وكثر فإنه يبطل الصلاة إجماعا، فإنه يبطل الصلاة إجماعا، وقد حكي الإجماع عليه. إذا كان لضرورة هذا مفهوم القيد المذكور أولا في المتن فإنه لا يقطع الصلاة. ثانيا قال إذا تفرق، أيضا هذا مفهوم القيد الآخر، فإنه لا يبطل الصلاة ولو كان بمجموعه كثيرا، في العبرة بالموضع الواحد. لماذا؟ قالوا لأنه بالنظر إلى كل مرة فعل فعلا غير طويل، فأشبه ما لو اقتصر على هذا الفعل غير الطويل. ثم سيذكر ضابط اليسير أو يمثل، أو يمثل اليسير. واليسير ما يشبه فعله صلى الله عليه وسلم في حمل أمامة وصعود المنبر ونزوله عنه لما صلى عليه وفتح الباب لعائشة وتأخره في صلاة الكسوف ثم عوده ونحو ذلك. وإشارة الأخرس ولو مفهومة كفعله، ولا تبطل بعمل قلب وإطالة نظر في كتاب ونحوه. أحسنت. ذكر رحمه الله أمثلة لليسير وهو ما يشبه فعله صلى الله عليه وسلم في حمله أمامه وقد مر معنا، وأيضا صعوده ما يشبه صعوده صلى الله عليه وسلم المنبر ونزوله عنه. وقوله رحمه الله ما يشبه فعله في حمل أمامه وصعود المنبر، يعني ومعطوف على حمل، ما يشبه فعله في صعود المنبر. فلما صلى عليه دل على ذلك حديث سالم بن سعد رضي الله عنه في الصحيحين أنه لما سئل عن منبر النبي صلى الله عليه وسلم فوصفه ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم رفع فنزل القهقرة حتى سجد في أصل المنبر ثم عاد حتى فرغ من صلاته. والحديث في الصحيحين وهذا لفظ مسلم. وعند البخاري فسجد على الأرض. وفتح الباب لعائشة مر معنا قبل قليل في حديث عائشة رضي الله عنها عند الخمسة إلا ابن ماجة. قال وتأخره في صلاة الكسوف ثم عوده، جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه كسوف قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الكسوف: رأيت في مقامي هذا كل شيء إن وعدتم حتى لقد رأيتني أريد أن أخذ قطفا من الجنة حين رأيتموني جعلت أتقدم، ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها أو يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت. ثم ذكر رحمه الله مسألة، وهي: هل الأخرس إذا أشار بيده كأنه تكلم، فهل إشارته لها حكم كلام الناطق أو ليس لها هذا الحكم؟ قال: وإشارة الأخرس ولو مفهومة كفعله، يعني ليس لها حكم قول المتكلم وإنما لها حكم فعل المصلي، يعني هي كفعله دون قوله. لماذا؟ لأن هذه إشارة فعل وليست قولا، فلا تبطل بها الصلاة إلا إذا كثرت وتوالت وكانت من غير ضرورة كحركة غير الأخرس. لا تبطل بعمل القلب لعموم البلوى بذلك. وإطالة نظر في كتاب ونحوه، يعني أن الإنسان لو فتح أمامه كتابا ويصلي فجأة فطفق يقرأ وهو يصلي، فبين المؤلف رحمه الله أن هذا لا يبطل الصلاة لكنه مكروه للخلاف في إبطاله للصلاة ولأنه يذهب الخشوع. نعم. ويباح في الصلاة فرضا كانت أو نفلا قراءة أواخر السور وأوساطها، لما روى أحمد ومسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأولى من ركعتي الفجر قوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، وفي الثانية الآية التي في آل عمران: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة. ذكر رحمه الله أن المصلي له أن يقرأ من أول السورة أو وسطها أو آخرها، سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا، وذكر دليل ذلك وحديث ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الركعة الأولى من سنة الفجر بآية قولوا آمنا في البقرة، وفي الركعة الثانية بآية قل يا أهل الكتاب تعالوا كلمتين سواء بيننا وبينكم في آل عمران. نعم. وإذا نابه أي عرض للمصلي شيء أي أمر كاستئذان عليه وسهو إمامه سبح رجل ولا تبطل إن كثر، وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى وتبطل إن كثر، لقوله عليه السلام: إذا نابكم شيء في صلاتكم فلتسبح الرجال ولتصفق النساء، متفق عليه من حديث سهل بن سعد. وكره التنبيه بنحنحة وصفير وتصفيقه وتسبيحها لا بقراءة وتهليل وتكبير ونحوه. أحسنت. ذكر رحمه الله أن المصلي إذا عرض له شيء في صلاته فإنه يسبح ولا تبطل الصلاة ولو كثر هذا التسبيح. لماذا؟ لأن التسبيح من جنس الصلاة. والمرأة تصفق ببطن كفها على ظهر الأخرى، هذا البطن وهذا الظهر، تصفق بالبطن على الظهر. قال: وتبطل إن كثر. إذن هنا نفرق بين تسبيح الرجل وبين تصفيق المرأة، فتسبيح الرجل لا تبطل كثرته الصلاة، وتصفيق المرأة تبطل كثرته الصلاة. لذا قال: وتبطل إن كثر. لماذا؟ لأن هذا التصفيق عمل من غير جنس الصلاة، بينما التسبيح هو قول من جنس الصلاة. وذكر المؤلف رحمه الله دليل ذلك وحديث سالم سعد رضي الله عنه في الصحيحين، وعندنا دليل آخر وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، متفق عليه. ما الحكم أن ينبه بأمور أخرى كما لو نبه بنحنحة أو نحو ذلك؟ هذه الأمور الأخرى ذكر المؤلف رحمه الله أنها مكروهة. أولا النحنحة دليل الكراهة للاختلاف في الإبطال بها، والصفير لقوله تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، والتصفيق للآية المتقدمة، سواء كان هذا التصفيق للتنبيه أو كان لغير التنبيه أو كان غير التنبيه. ومنهم من قال أن التصفيق، منهم من نص أن التصفيق إذا كان على سبيل اللهو واللعب فإنه يبطل الصلاة. المقصود التصفيق الذي لا يكون لأجل التنبيه، المقصود التصفيق من الرجل الذي يكون للتنبيه، أما التصفيق لغير التنبيه من الرجل أو من المرأة فإن هذا لاعب وله مبطل للصلاة. لذا قال: وتصفيقه في الضمير يعود على الرجل المصلي. فإذا كان تصفيق تنبيها فإنه مكروه لأنه للآية ولأنه خلاف المأمور به. قال: وتسبيحها، يعني أن تنبه المرأة بالتسبيح. لأن هذا خلاف ما أمرت به المرأة. قال لا بقراءة وتهليل وتكبير ونحوه، يعني لا يكره التنبيه بالقراءة أو بالتهليل أو بالتكبير ونحوه مثل التحميد والاستغفار وغير ذلك من الأذكار. نعم. ويبصق ويقال بالسين والزاي في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه، ويحك بعضه ببعض إذهابا لصورته. قال أحمد البزاق في المسجد خطيئة، وكفارته دفنه للخبر، ويخلق موضعه استحبابا، ويلزم حتى غير الباصق إزالته، وكذا المخاط والنخامة. وإن كان في غير مسجد جاز أن يبصق عن يساره أو تحت قدمه لخبر أبي هريرة، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها، رواه البخاري. وفي ثوبه أولى، ويكره يمنة وأماما. ذكر رحمه الله حكم البصاق، وذكر رحمه الله أن البصاق يصح في اللغة أن يكون بالسين وبالزاي أيضا مع كونه بالصاد. قال في الصلاة عن يساره، فإذا أراد أن يبصق في الصلاة فالأصل أن يبصق عن يساره، إذا كان في المسجد فإنه يبصق في ثوبه، ويحك بعض البصاق ببعض إذهابا لصورة هذا البصاق. دل على ذلك حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم في صلاته فإنه يناجي ربه فلا يبزقن قبل قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه، ثم أخذ طرف ثوبه ثم أخذ طرف ردائه فبزق فيه ثم رد بعضه على بعض، رواه البخاري. وجاء في مسلم بمعنى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. هذا الدليل الأول. والدليل الثاني على كون البصاق في المسجد في الثوب أن في ذلك صيانة للمسجد عن البصاق فيه. قال أحمد البزاق في المسجد خطيئة وكفارته دفنه للخبر. جاء هذا في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، ويخلق موضعه استحبابا. المقصود بالتخليق هنا أي طلي محل البصاق ونحوه بالخلوق، وهو نوع من الطيب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر رحمه الله أن الذي يرى هذا البزاق فإنه يلزمه إزالته سواء كان هو الذي بزق أو غيره، سواء كان هو الذي بزق أو غيره، وكذا لو رأى مخاطا أو نخامة. لحديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجدت في مساوئ أعمالنا النخامة تكون في المسجد فلا تدفن، رواه مسلم. ما الحكم فيما إذا كان مصلي في غير مسجد؟ ذكر أولا إذا كان مصلي في مسجد، سيذكر الآن ما الحكم فيما إذا كان في غير مسجد، فبين أنه يجوز له أن يبصق عن يساره أو تحت قدمه لحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي ذكره المؤلف، والحديث عند البخاري ومسلم أيضا. وفي ثوبه أولى، يعني أن يكون بصاقه في ثوبه أولى، ويكره أن يكون بصاقه يمنة وأماما، يعني أماما نصلي. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها، رواه البخاري. وجاء عند أبي داود بإسناد جيد عن حذيفة مرفوعا من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه. وله رد السلام إشارة، والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند قراءة ذكره في نفل. ذكر رحمه الله حكم رد السلام في الصلاة، فقال وله رد السلام إشارة، يعني على سبيل الإباحة. وقوله إشارة تفهم منه أنه ليس له أن يرد السلام بالكلام لأنه ذكر الإشارة. فإذا سلم أحد على المصلي فإنه ليس للمصلي أن يرد السلام بالكلام، فإذا رد السلام بالكلام فإن صلاته تبطل بذلك. حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، فقلنا يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا، قال إن في الصلاة لشغلا، متفق عليه. وفي رواية أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وقد أحدث ألا تكلموا في الصلاة. طيب، إذن إذا رد السلام بالكلام بطلت الصلاة، وهذه المسألة ستأتينا أيضا في باب سجود السهو ونحيل إن شاء الله على دليلها هنا. إذا ماذا يصنع المصلي؟ إذا سلم عليه أحد يرد السلام بالإشارة. دل على ذلك حديث الصحابي رضي الله عنه قال مررت بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه وكلمت فرد علي إشارة، هذا دليل. ودليل الثاني حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مسجد قباء فصلى فيه، فجاءته الأنصار فسلموا عليه وهو يصلي. قلت لبلال كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال يقول هكذا وبسط كفه وجعل بطنه أسفل وظهره إلى فوق. والحديثان حديث ابن عمر وحديث صهيب كلاهما عند أبي داود والترمذي. ويستحب كما سيأتينا من كلام المؤلف رحمه الله، يستحب أن يرد السلام بالكلام بعد فراغه من الصلاة، وسيأتينا دليل ذلك إن شاء الله. ذكر رحمه الله حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ آية فيها ذكره، قال والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم لقراءة ذكره في نفل. قوله في نفل يقيد الحكم في النفل. ودليل هذا الحكم تأكد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر اسمه. ما حكم أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر اسمه أو قرأ آية فيها ذكره في الفرض؟ قالوا لا يبطل الفرض به. لماذا؟ قالوا لأنه قول مشروع في الصلاة. ثم سينتقل رحمه الله إلى بيان أحكام السترة. نعم. وتسن صلاته إلى سترة حضرا كان أو سفرا ولو لم يخش مارا، لقوله عليه السلام إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها. رواه أبو داود وابن ماجه من حديث أبي سعيد قائمة كآخرة الرحل، لقوله عليه السلام إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من يمر وراء ذلك. رواه مسلم. فإن كان في مسجد ونحوه قرب من الجدار وفي فضاء فإلى شيء شاخص من شجرة أو بعير أو ظهر إنسان أو عصا، لأنه عليه السلام صلى إلى حربة وإلى بعير. رواه البخاري. ويكفي وضع العصا بين يديه عرضا، ويستحب انحرافه عنها قليلا، فإن لم يجد شاخصا فإلى خط كالهلال. قال في الشرح وكيفما خط أجزأه، لقوله عليه السلام فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا. رواه أحمد وأبو داود. وقال البيهقي لا بأس به في مثل هذا. أحسنت، بارك الله. ذكر المؤلف رحمه الله أن صلاة المصلي إلى السترة مستحبة مطلقا، سواء كان المصلي يصلي في الحضر أو في السفر، وسواء كان يخشى مارا بين يديه أو لا يخشى ذلك. دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها. ذكر رحمه الله وصف هذه السترة وهي أن تكون قائمة كآخرة الرحل، وذكر دليل ذلك. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل، والمقصود بمؤخرة الرحل العود الذي يكون في مؤخرة الرحل، ومؤخرة الرحل ضد قادمة الرحل أو مقدمة الرحل. وهذه مؤخرة الرحل تختلف، فأحيانا تكون ذراعا وأحيانا تكون دون ذلك، والمقصود بالرحل أيضا الرحل البعير. ذكر رحمه الله هذا الدليل وهو عند مسلم عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه. إذا كان في مسجد أو في مبنى آخر غير المسجد فإنه يستحب له أن يدنو من الجدار. دل على ذلك حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين السترة ممر شاه. رواه البخاري. والدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة وبينه وبين الجدار نحو 3 أذرع. رواه أحمد والبخاري. ما الحكم فيما إذا كان سيصلي في الفضاء؟ ذكر رحمه الله أنه إذا كان سيصلي في فضاء يعني في غير بنيان، فإن يصلي إلى شيء شاخص سواء كان شجرا أو بعيرا أو ظهر إنسان أو عصا، لفعله صلى الله عليه وسلم حيث صلى إلى حربة، ولأنه أيضا أصوا لصلاته. صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى حربة وإلى بعير. صلاته صلى الله عليه وسلم إلى حربة جاءت في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليه والناس وراءه، متفق عليه. وأما صلاته صلى الله عليه وسلم إلى بعير فقد جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض راحلته فيصلي إليها، متفق عليه. قال رواه البخاري. ويكفي وضع العصا بين يديه عرضا، يعني أن تكون عصا موضوعة عرضا لا طولا. يستحب أن ينحرف المصلي عن السترة قليلا، دل على ذلك فعله صلى الله عليه وسلم كما رواه أحمد وأبو داود وحديث ابن قدادي رضي الله عنه. إذا لم يجد المصلي شيئا قال يصلي إلى خط كالهلال، يعني تكون رسمة الخط كالهلال، وليس هذا على سبيل اللزوم، لذا قال وكيفما خط أجزاءه. دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فإن لم يكن معه عصا فليخط خط، رواه أحمد وأبو داود، والحديث عند ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ثم سيذكر رحمه الله ما الذي يبطل الصلاة فيما إذا مر بين يدي المصلي. نعم. وتبطل الصلاة بمرور كلب أسود بهيم أي لا لون فيه سوى السواد إذا مر بين المصلي وسترته أو بين يديه قريبا في ثلاثة أذرع فأقل من قدمه إن لم تكن سترة، وخص الأسود بذلك لأنه شيطان فقط أي لامرأة وحمار وشيطان وغيرها، وسترة الإمام سترة للمأموم. أحسنت. ذكر رحمه الله بارك الله فيك، ذكر رحمه الله أن المار بين يدي المصلي لا يبطل الصلاة أو لا تبطل الصلاة بمرور إلا إذا كان كلبا أسود بهيم، والمقصود بالبهيم الذي لا لون فيه سوى السواد. دليل ذلك حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود. قال عبد الله بن الصامت يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ فقال يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال الكلب الأسود شيطان، رواه مسلم. وهذا الحكم من المفردات. ذكر رحمه الله أن هذا الحكم إذا كان قد مر الكلب بين المصلي وبين السترة أو كان مر بين يدي المصلي إلى مقدار ثلاثة أذرع إذا لم تكن هناك سترة. لماذا خص الأسود؟ لأنه شيطان، واختلفوا هل المقصود من شيطان من شياطين الجن أو شيطان من شياطين الكلاب. فقط أي لامرأة، يعني قوله فقط في المتن يعني أن الصلاة لا تبطل بمرور المرأة ولا بمرور الحمار. إذن المذهب وهو من المفردات أن الصلاة تبطل بمرور الكلب الأسود فقط. القول الثاني أن الصلاة تبطل بمرور المرأة والحمار والكلب الأسود لحديث أبي ذر رضي الله عنه المتقدم. لماذا على المذهب لم يقولوا ببطلان الصلاة بمرور المرأة والحمار؟ يعني لماذا استثنوا المرأة والحمار من الحديث؟ قالوا لأن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا معترضة بين يديه كاعتراض الجنازة. إذن هذا دليل استثناء المرأة. ودليل إخراج الحمار أيضا استثناء من الحكم حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فنزلت عن الحمار وتركته أمام الصف فما بالا، والحديثان في الصحيحين حديث عائشة وحديث ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. ما جواب القول الثاني عن دليل المذهب في حديث عائشة وابن عباس؟ قالوا إن حديث عائشة لا يفيد استثناء المرأة لأنها كانت لابثة، والحديث محمول على المار لا على اللابث، والمار غير اللابث. وأما حديث ابن عباس فقالوا لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه، لذا قرر المؤلف رحمه الله ذلك بقول سترة الإمام سترة للمأموم، يعني إذا مر شيء بين يدي المأموم فإنه لا يقطع صلاته ولا تبطل الصلاة بمروره لأن سترة الإمام سترة له. نعم. وله أي للمصلي التعوذ عند آية وعيد، والسؤال أي سؤال الرحمة عند آية رحمة، ولو في فرض لما روى مسلم عن حذيفة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة ثم مضى إلى أن قال إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. قال أحمد إذا قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ في صلاة وغيرها قال سبحانك فبلى في فرض ونفل. أحسنت. ذكر المؤلف رحمه الله أنه يباح للمصلي أن يتعوذ عند آية وعيد وأن يسأل عند آية رحمة. قال ولو في فرض، يعني مع كون الدليل ورد في النفل إلا أن الأصل مساواة الفرض للنفل في الأحكام، مساواة أيضا النفل للفرض في الأحكام. وقالوا أيضا لأنه دعاء وخير، وقالوا أيضا يباح حتى للمأموم لكنه يخفض صوته لئلا يشوش على من معه. هذا القول الأول. القول الثاني أن هذا مستحب مطلقا في الفرض والنفل، وهذا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، لأن المؤلف رحمه الله قرر الإباحة وهو المذهب. القول الثاني الاستحباب مطلقا، والقول الثالث أنه يسن في النفل ويجوز في الفرض، لأن الحديث ورد في النفل وأما الفرض فيبقى على الإباحة. نعم. ننتقل إلى الفصل التالي الذي يعدد فيه المؤلف رحمه الله الأركان والواجبات، لأن ما سبق في صفة الصلاة منه ركن ومنه واجب ومنه سنة، وسيفصل المؤلف رحمه الله هنا هذه جميعا. نعم. أركانها أي أركان الصلاة 14، جمع ركن وهو جانب الشيء الأقوى، وهو ما كان فيها ولا يسقط عمدا ولا سهوا، وسماها بعضهم فروضا والخلف لفظي. نعم. القيام ذكر بارك الله فيك، ذكر رحمه الله أولا تعريف الركن، ذكر عددها وهي 14، وذكر عددها وهو 14، ذكر تعريف الركن في اللغة وهو جانب الشيء الأقوى، ثم ذكر تعريف الركن في الاصطلاح وهو ما كان فيها ولا يسقط عمدا ولا سهوا. فقوله ما كان فيها هذا قيد يحترز به عن الشرط، لأنه ليس فيها كما مر معنا الفرق بين الفرق بين الركن والشرط. قال ولا يسقط عمدا، هذا يخرج السنن لأنها تسقط عمدا، ولا سهوا ولا جهلا أيضا، وهذا قيد يخرج الواجبات لأنها تسقط عمدا تسقط سهوا وجهلا. ذكر رحمه الله أن منهم من يسمي هذه الأركان فروضا ومنهم من يسميها أركانا، والخلاف في تسميتها فروضا أو أركانا خلاف لفظي لا ثمرة له أو لا يترتب عليه شيء، وإنما هو في الألفاظ فقط. نعم. أو لا حقيقة له في المعنى. القيام في فرض لقادر لقوله تعالى وقوموا لله قانتين، وحده ما لم يصل راكعا. نعم. ذكر والتحريم الركن الأول وهو القيام، دليل قوله تعالى وقوموا لله قانتين، ودليل ثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين صل قائما، والحديث عند البخاري. ومحل هذا الركن فيما إذا كان المصلي ماذا يا مشايخ من يعرف؟ متى نقول إن القيام ركن ومتى نقول إنه ليس ركنا؟ من يعرف؟ مرة معنا، تفضل أحمد. القادر للفرض. أحسنت، هو ركن على المصلي في الفرض، القادر على القادر في الفرض. إذن لا ليس ركنا في النفل وليس ركنا في حق العاجز. الحديث عمران حسين رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فلم تستطع فقاعدا فلم تستطع فعلى جنب. ذكر رحمه الله حد القيام الركن وهو ما لم يصل راكعا. طيب، فهذا يحيلنا إلى ضابط الركوع. فما ضابط الركوع؟ لأنه يقول القيام الفرض الذي لا ينتقل منه إلى الركوع. متى نقول إنه انتقل إلى الركوع؟ نعم يوسف. الضابط في الركوع؟ نعم، أن تصل يداه إلى ركبتين. أحسن، كان أوامر متوسطا يعني. أحسن، أن تصل يدان إلى ركبتين كما مر معنا في الدرس الماضي في صفة الصلاة. طيب، والركن يعني حد القيام هو ما لم يصل راكعا، يعني ما لم ينحني بظهره إلى حد أن تبلغ اليدان الركبتين. لكن ما المقدار الركن من القيام؟ هل لو قام بقدر تكبيرة الإحرام يكفي أو لابد أن يزيد عن هذا؟ من يعرف؟ لابد أن يزيد. بقدر ماذا؟ اكتمال الأعضاء؟ ليس كذلك، بقدر قالوا ذكر الواجب. نعم، وهو فاتحة. الفاتحة. قالوا بقدر تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة في الركعة الأولى، وفي الركعات التالية بقدر قراءة تكبيرة الإحرام. هذا القدر الركن من القيام. طيب، فيما يتعلق بالأركان، بأدلة الأركان، عندنا دليل يشمل كثيرا من الأركان أو يستدل به على كثير من الأركان، من يعرفه؟ حديث المسيء في الصلاة. حديث المسيء في صلاته. عندنا أن المشروع في الصلاة قسمان، إما أن يكون واجبا أو أن يكون مسنونا، وهذا الواجب ينقسم إلى قسمين، إما أن لا يسقط في عمد ولا سهو وهذا الركن، أو أن يكون يسقط في السهو وهذا هو الواجب. دل على وجوب أكثر الأركان حديث المسيء صلاته، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصل، فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصل ثلاثا، فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل إلى قائمة ثم اسجد حتى تطمئن ساجد ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجد ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، متفق عليه. وفي مسلم إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. فقالوا هذه الأشياء التي سميت في الحديث لا تسقط بحال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين لهذا المصلي أنه لم يصل، فلو كانت هذه تسقط بالجهل سقطت عن الأعرابي، والجاهل كالناس. إذن إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل وأمره إياه بإعادة الصلاة دليل على أن هذه الأمور المذكورة في الحديث لا تصح الصلاة إلا بها، ولا تسقط لا سهوا ولا جهلا. طيب ننتقل إلى الركن التالي. والتحريمة أي تكبيرة الإحرام لحديث تحريمها التكبير، هذا رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن علي رضي الله عنه، هذا الدليل الأول. والدليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته إذا قمت إلى الصلاة فكبر، متفق عليه. وقالوا لا بد أن يأتي بجميع تكبيرة الإحرام حال القيام لقوله صلى الله عليه وسلم إذا قمت فكبر، فأمر بالتكبير حال القيام، وبناء عليه لو كبر وهو منتقل من الجلوس إلى القيام فإنه لا يجزئه هذا التكبير، وكذا لو كبر وهو منحن إلى هيئة الركوع يعني حيث يصير راكعا فإنه لا يجزئه هذا التكبير. نعم. وقراءة الفاتحة لحديث لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب ويتحملها إمام عن مأموم. نعم، هذا الركن التالي وهو قراءة الفاتحة، وذكر رحمه الله دليله هو حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في الصحيحين. وهذا الركن أيضا قالوا يجب أن يقرأه المصلي وهو قائم، فلو أتى بحرف من الفاتحة وهو في حد الراكع فإنه لا يجزئه ذلك، لأنه لم يأتي بالركن حال القيام. على المذهب أن قراءة الفاتحة تجب في جميع الصلوات، في جميع الصلوات. عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن قراءة الفاتحة لا تجب في صلاة الجنازة بل تستحب. والركوع إجماعا. أما الركوع فدليله أولا إجماع، ثانيا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا، ثالثا قوله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته ثم اركع حتى تطمئن راكعا، رابعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركع وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم. والاعتدال عنه لأنه صلى الله عليه وسلم داوم على فعله وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، ولو طوله لم تبطل كالجلوس بين السجدتين، ويدخل في الاعتدال الرفع، والمراد إلا ما بعد الركوع الأول والاعتدال عنه في صلاة كسوف. أحسنت. الاعتدال عن الركوع ركن دل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليه كما هو في حديث أبي حميد رضي الله عنه وفيه وإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، رواه البخاري. وقال صلوا كما رأيتموني يصلي، هذا جاء من حديث مالك بن حويرث رضي الله عنه عند البخاري. قال ولو طوله لم تبطل، يعني لو طول المصلي الاعتدال بعد الركوع فإنها لا تبطل صلاة بهذا التطويل، كما لو طول الجلوس بين السجدتين. وذكر رحمه الله أن هذا الاعتدال يدخل فيه الرفع، يعني هو ذكر أولا تكبيرة القيام، تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، ثم ذكر الركوع، ثم ذكر الاعتدال يعني القيام الذي يكون بعد الركوع، لم يذكر ركن الانتقال من الركوع إلى القيام والاعتدال. فذكر رحمه الله في المتن أن هذا الاعتدال يدخل فيه الرفع، لأنه لن يتمكن من الانتقال من السجود إلى الاعتدال عن السجود إلا بالرفع من السجود. لذا ذكروا أن الاعتدال يستلزم هذا الرفع، ولم يذكره، وذكروا أن هذا الذي قد فعله أكثر الأصحاب، وإنما الذي فرق بين الاعتدال والرفع عن قالوا فرق في الفروع والمنتهى وغيرهما، في الفروع والمنتهى وغيرهما، فعدوا الاعتدال ركنا والرفع ركنا. لماذا عدوهما عدوا كل واحد منها منهما ركنا؟ قالوا لوجود الخلاف في كل منهما. طيب عندنا أيضا دليل آخر على الاعتدال، عندنا مداومة النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا عندنا حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجزئ صلاة حتى يقيم الرجل فيها ظهره في الركوع والسجود، رواه الترمذي. نعم. ثم ذكر رحمه الله أن هذا الركن وهو الركوع والاعتدال عن الركوع إنما هو ركن إلا في صلاة الكسوف بعد الركوع الأول والاعتدال عنه الأول، لذا قال والمراد إلا ما بعد الركوع الأول والاعتدال عنه. فهذا يفيدنا أن الركوع الأول والاعتدال عنه الأول في صلاة الكسوف هو الركن، وأما ما بعده فهو سنة والسجود إجماعا على الأعضاء السبعة لما تقدم، والاعتدال عنه أي الرفع منه، ويغني عنه قوله والجلوس بين السجدتين لقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي قاعدا، رواه مسلم. نعم، ذكر ركن السجود ودليله الإجماع وقال لما تقدم. ماذا يريد بقوله رحمه الله لما تقدم؟ من يعرف؟ مرة معنا في الدرس الماضي للدليل. ماذا؟ كل الدليل يعني؟ أي دليل؟ نعم يريد دليلا، لكن أي دليل يريد؟ حديث المسيء أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما ذكر في المتن حديث المسيء أصلا، ذكره؟ أمر أن يسجد على السبعة أعظم. أحسنت، حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يسجد على السبعة أعظم، قال لما تقدم، ومراده حديث ابن عباس رضي الله عنهما، هذا دليل. والدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاة اسجد ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. الاعتدال عنه يعني الانتقال من السجود إلى الجلسة بين السجدتين، يعني أراد الرفع من السجود، إذا قال أي الرفع منه. وذكر رحمه الله أنه يغني عنه قوله وجلوسه بين السجدتين، يعني صاحب المتن الماتر رحمه الله عد الاعتدال عن السجود ركنا ولم يعد الرفع، يعني عد الرفع من السجود ركنا ولم يعد الرفع من الركوع ركنا. فإذا كان لم يعد الرفع من الركوع ركنا وعد الاعتدال عنه ركنا، فهنا يكفي أن يذكر الجلوس بين السجدتين، وهذا الجلوس بعد السجود يغني عن الاعتدال عن السجود، لأنه لن يتمكن من الجلوس بين السجدتين إلا بالاعتدال عن السجود، لذا قال ويغني عنه قوله والجلوس بين السجدتين. ثم ذكر دليل ذلك وهو قول عائشة رضي الله عنها، رواه مسلم. هذا الدليل الأول، ووجد دلالة فيه أن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. والدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. والطمأنينة في الأفعال الكل المذكورة لما سبق، وهي السكون وإن قل. نعم، هذا الركن التالي وهو الطمأنينة، وذكر أن الطمأنينة لابد أن تكون في جميع الأفعال المذكورة سابقا. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسيء صلاته بها في قوله ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا إلى آخره، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها في جميع الأفعال. ثانيا لحديث حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فقال له لو مت، فقال له ما صليت، ولو مت مت على غير فطرة التي فطر الله محمدا صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. قال وهي يعني المراد بالطمأنينة أو ضابط الطمأنينة الذي يحصل به الإتيان بالركن، قال السكون وإن قل، يعني بأي قدر من أجزاء السكون. هذا المذهب. الوجه الثاني في المذهب أن ضابط الطمأنينة أنها بقدر الذكر الواجب، بقدر ذكر الواجب، وقال المجد وهو الأقوى. نعم. والتشهد الأخير وجلسته لقوله عليه السلام إذا قعد أحدكم في صلاته فليقل التحيات لله، الخبر المتفق عليه. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه أي في التشهد الأخير لحديث كعب السابق. أحسنت. ذكر رحمه الله التشهد الأخير وجلسته وذكر دليل ذلك، قال متفق عليه عن ابن مسعود رضي الله عنه، هذا الدليل الأول. والدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وداوم على فعله في الصلاة ولم ينقل تركه. ثم ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير وأنها ركن كذلك. وقد عد المصنف رحمه الله هنا أو المؤلف رحمه الله هنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن مستقلا، وهذا قد تبع فيه صاحب الفروع. أما صاحب المنتهى وكثير من أصحاب فقد جعلوا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من جملة التشهد الأخير وليست ركنا مستقلا. طيب، قال فيه أي في التشهد الأخير لحديث كعب السابق، المقصود حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه في الصحيحين، وقد تقدم معنا في صفة الصلاة. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن الله عز وجل أمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، والأمر للوجوب، ولا موضع تجب فيه الصلاة عليه أولى من الصلاة المفروضة. يعني ليس عندنا موضع يمكن أن نوجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه أولى وأحرى من الصلاة المفروضة، لأنه قد وقع الإجماع على أنه لا تجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خارج الصلاة، فتعين أن يحمل أمر في الآية على الصلاة. هذا المذهب. القول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله واختيار المجد بن تيمية أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة واجبة وليست ركنا. القول الثالث وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سنة، والترتيب بين الأركان لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصليها مرتبة وعلمها المسيء في صلاته مرتبة بثم، والتسليم لحديث وختامها التسليم. أحسنت. ذكر رحمه الله الترتيب بين الأركان وذكر دليل ذلك، وهو فعله صلى الله عليه وسلم أولا، ثانيا تعليم النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته مع ذكر حرف العطف ثم. الدليل الثالث قال وعلم المسيء في صلاته مرتبة ثم، هذا المقصود حديث أبي هريرة في الصحيحين في قصة مسيء صلاته التي قد مرت معنا. الدليل الثالث أنها عبادة تبطل بالحدث، فكان الترتيب ركنا فيها كغيرها من العبادات. ثم ذكر الركن الأخير وهو التسليم. المذهب هل المقصود أن كلتا التسليمتين ركن أو أن إحدى التسليمتين ركن، يعني التسليمة الأولى ركن دون الثانية، ما المقصود؟ نعرفه أن التسليمتين ركن. أن التسليمتين ركن. أحسنت. المذهب أن التسليمتين ركن، يعني على المذهب التسليمة الثانية ركن، وبناء عليه المسبوق لا يقوم قبل أن يسلم الإمام التسليمة الثانية، وهذا من المفردات. والقول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار ابن قدامة رحمه الله أن التسليمة الثانية سنة، وقد حكي إجماعا. وذكر المؤلف رحمه الله دليل التسليم وهو حديث علي رضي الله عنه ختامها التسليم، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وواجباتها أي الصلاة ثمانية، التكبيرات غير التحريمة فهي ركن كما تقدم، وغير تكبيرة المسبوق إذا أدرك إمامه راكعا فسنة ويأتي. والتسميع أي قول الإمام والمنفرد في الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده. والتحميد أي قول ربنا ولك الحمد لإمام ومأموم ومنفرد لفعله عليه السلام وقوله صلوا كما رأيتموني أصلي. ومحل ما يؤتى به من ذلك الانتقال بين ابتداء وانتهاء، فلو شرع فيه قبل أو كمله بعد لم يجزئ. أحسنت. قال رحمه الله واجبات هذه الصلاة ثمانية، التكبيرات، المقصود تكبيرات الانتقال غير تكبيرة الإحرام. ما دليل ذلك؟ أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. يرد عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المسيء في صلاته بهذه التكبيرات، فهل هذا يعني أنها ليست واجبة؟ قال وإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر في هذا الحديث جميع الواجبات بدليل أنه لم يعلمه صلى الله عليه وسلم التشهد ولم يعلمه السلام، فلعله اقتصر صلى الله عليه وسلم على تعليم ما أساء فيه، ولا يلزم من التساوي في الوجوب التساوي في الأحكام بدليل واجبات الحج، يعني من حيث الحكم التكليفي الركن والواجب كلاهما واجب شرعا، أما من حيث الحكم الوضعي فيختلف الحكم، فيختلف الركن في أنه إذا ترك سهوا لا تصح الصلاة، وأما الواجب إذا ترك سهوا فإنها تصح الصلاة. إذن هذا الدليل الأول من دليل من أدلة وجوب التكبيرات. الدليل الثاني حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كبر الإمام وركع فاركعوا، وإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا، رواه أحمد وغيره. قالوا هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب. هذا المذهب أن تكبيرات الانتقال واجبة. القول الثاني وهو رواية عن إمام أحمد رحمه الله أن التكبيرات سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه المسيء في صلاته، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. طيب، يستثني من التكبيرات أولا تكبيرة الإحرام لأنها ركن كما تقدم، ويستثني أيضا تكبيرة المسبوق إذا أدرك إمامه راكعا، المسبوق الذي فاته من الصلاة ركعة فأكثر، إذا وصل أو إذا فاته يعني إذا وصل حتى حال الركوع، يعني المسبوق الذي وصل إلى الإمام وصل إلى الصلاة والإمام في الركوع من الركعة الأولى أو الإمام في الركوع من الركعة الثانية والتي تريها، فإن تكبيرة الإحرام تكفي عن تكبيرة الركوع، فتصير تكبيرة الركوع في حق المسبوق هنا سنة، لذا قال وغير تكبيرة المسبوق يريد تكبيرة الركوع، يعني يريد تكبيرة الانتقال إلى الركوع في حق المسبوق إذا أدرك إمامه راكعا، وحكمها أنها سنة. لماذا؟ لأن تكبيرة الإحرام تجزئ عنها، لكن لابد أن ينوي بتكبيره الأول تكبيرة الإحرام، إذا قالوا إذا نوى بهذا التكبير أنه تكبير للركوع فلا تصح الصلاة، يعني لا تنعقد الصلاة أصلا، وكذا لو نوى بهذا التكبير تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع في آن واحد قالوا لا تنعقد الصلاة، إذا لابد أن يأتي بالتكبيرة الأولى قائما، ولابد أن ينوي بهذه التكبيرة أنها تكبيرة الإحرام فقط، هذا المذهب. ذكر رحمه الله بعد ذلك التسميع، يعني قول المصلي سمع الله لمن حمده كما مر معنا، وقال هذا في حق الإمام والمنفرد دون المأموم، دل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول سمع الله لمن حمده، وقال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. وقالوا هذا الوجوب مختص بالإمام والمنفرد دون المأموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا، فهذا يدل على أنه لا يجب التسميع على المأموم، لأنه لو كان واجبا عليه لذكره صلى الله عليه وسلم، ولما خص التحميد بالذكر. إذن ذكر التسميع، ثم ذكر رحمه الله بعد ذلك التحميد، وهو قوله ربنا ولك الحمد، ومرت معنا صيغه في صفة الصلاة، قال لإمام ومأموم ومنفرد، فيذكر رحمه الله هنا قول ربنا ولك الحمد، أما ما يزيد عليه فهذا مر معنا في صفة الصلاة وقوله حمدا كثيرا مباركا فيه إلى آخره. دليل ذلك فعله صلى الله عليه وسلم وقوله صلوا كما رأيتموني يصلي، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، متفق عليه. عندنا مسألة ذكرناها في الدرس الماضي، وهي ما موضع هذه التكبيرات وموضع التسميع والتحميد، ما موضعها؟ على المذهب أن الموضع لابد أن يكون حال انتقال. من يعيد لنا هذا الحكم يا مشايخ؟ أخذناه في الدرس الماضي، من يعيده؟ موضع التكبير، تفضل أحمد. الذي على أعرفه أن التكبير يبتدئ من حيث ابتداء المصلي بالركن، فيبتدئ معه التكبير إلى أن ينتهي من الركن. تمام، هذا على سبيل الوجوب والاستحباب، يعني لو شرع في التكبير مع بداية الانتقال ثم انتهى من التكبير في نصف الانتقال، ما الحكم؟ لا أدري. نعم أحسن، الذي ذكرته أحمد هو الأكمل على المذهب، أن يبدأ بالتكبير مع بداية الانتقال وينتهي منه مع انتهاء الانتقال، هكذا هذا الأكمل. إذا انتهى من التكبير في جزء من الانتقال تكبيره مجزئ صحيح. الذي يخالف فيه المذهب أو الذي يجعله المذهب سببا لبطلان الصلاة هو أن يشرع في التكبير قبل الانتقال أو أن يتم التكبير بعد الوصول، سواء كان قد شرع في التكبير وختمه في أثناء الانتقال أو أكمله بعد أو أكمله عند الوصول أو بعد الوصول أو العكس. يعني المقصود إذا وجد جزء من التكبير قبل الانتقال أو بعد الوصول فإنه مبطل للصلاة. لذا قال رحمه الله: ومحل ما يؤتى به من ذلك، يعني ما تقدم من التكبير من تكبيرات الانتقال والتسميع والتحميد للمأموم، الانتقال بين ابتداء وانتهاء. لماذا؟ قالوا لأن هذا الذكر مشروع لهذا الموضع فيختص به، فلو كمل هذا الذكر في أي جزء من أجزائه من أجزاء الانتقال فإنه يجزئ لأنه لم يخرج هذا الذكر عن محله. ثم بين متى تبطل الصلاة، قال: فلو شرع فيه قبله، يعني شرع في التكبير، شرع بالتكبير للسجود قبل هويه إلى السجود، أو شرع في التسميع قبل الرفع من الركوع، قال: أو كمله بعده، فإنه لا يجزئه. لماذا؟ قالوا: لأنه قد ذكر الذكر في غير محله. وكذا أيضا لو شرع في تسبيح، في تسبيح ركوع أو تسبيح سجود قبل الركوع أو قبل السجود أو كمله بعده، عندهم على المذهب أنه لا يجزئه. وكذا لو سأل المغفرة شرع فيها قبل الجلوس أو كمل سؤال المغفرة بعد الفراغ من الجلوس فإنه لا يجزئ. وكذا لو حمد الإمام والمنفرد قبل الشروع في الاعتدال أو بعد هويه منه أو كمله بعد هوي منه بعد الاعتدال من الركوع، ففي هذا كله قالوا إنه لا يجزئ. لماذا؟ لأنه قد أتى بذكر في غير محله. وأيضا قالوا: هو كما لو كمل واجب القراءة في الركوع أو كمل التشهد قبل القعود للتشهد الأول أو الأخير. هذا كله على المذهب فيه اتيان بالذكر في غير محله، لذا قالوا لا يجزئ هذا الذكر في غير محله. هذا المذهب، ومر معنا في الدرس الماضي أن القول الثاني وهو اختيار المجد بن تيمية رحمه الله، أن المجد بن تيمية رحمه الله قال هذا قياس المذهب، ويحتمل أن يعفى عن ذلك لأن التحرز عنه يعسر والسهو به يكثر، ففي الإبطال به والسجود له مشقة. إذا القول الثاني أن هذا لا يبطل الصلاة. سينتقل إلى الواجبات التالية. نعم. وتسبيحتا الركوع والسجود، أي قول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود، وسؤال المغفرة أي قول رب اغفر لي بين السجدتين مرة مرة، ويسن قول ذلك ثلاثا. قال: وتسبيحتا الركوع والسجود، يعني أن يقول مرة في الركوع سبحان ربي العظيم ومرة في السجود سبحان ربي الأعلى، وأما ما يزيد على المرة فهو سنة. دليل ذلك ما تقدم معنا في صفة الصلاة حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، سؤال المغفرة ذكر أنه يسن أن يقول ذلك ثلاثا، لكن يكفي أن يأتي به مرة واحدة. دليل سؤال المغفرة ما تقدم من حديث حذيفة رضي الله عنه، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ثم ينتقل إلى التشهد. ومن الواجبات التشهد الأول وجلسته للأمر به في حديث ابن عباس، ويسقط عن من قام إمامه سهوا لوجوب متابعته. أحسنت. ذكر رحمه الله، بارك الله فيك، ذكر رحمه الله أن من واجبات الصلاة التشهد الأول وجلسته لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ورد في حديث ابن عباس تعليم النبي صلى الله عليه وسلم التشهد الأول، وهذا عند مسلم، وفيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد التحيات المباركات، التحيات والمباركات والصلوات الطيبات لله. أما الأمر بالتشهد الأول فجاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين، وفيه: إذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني على وجوب التشهد الأول وجلسته أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وداوم عليه. الدليل الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد للسهو حين نسى أو حين نسيه، وإنما سقط بالسهو إلى بدل كواجبات الحج تجبر بالدم بخلاف السنن. يعني لما سجد النبي صلى الله عليه وسلم حين نسيه فدل على وجوبه لأنه سقط إلى بدل، فلو كان مندوبا لما سقط إلى بدل. طيب، هنا صورة يسقط فيها التشهد الأول وجلسته، وهي ولو كان الإنسان ذاكرا عامدا، وهي ما إذا كان المصلي مأموما وكان الإمام قد قام عن التشهد الأول سهوا. فهنا سيأتينا في باب سجود السهو في أحكام النقص مسألة ترك التشهد الأول، والمأموم مأمور بمتابعة الإمام فتجب عليه متابعته، لذا في هذه الحالة يسقط عنه التشهد الأول وجلسته لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به. نعم. والمجزئ منه التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أو عبده ورسوله. وفي التشهد الأخير ذلك مع اللهم صلي على محمد بعده. أحسنت. ذكر رحمه الله المجزئ من التشهد الأول، وهذا المجزئ على ما ذكره المؤلف رحمه الله من مفردات المذهب، وذكر رحمه الله في هذه الصيغة ذكر 5 جمل، ذكر رحمه الله 5 كلمات أو 5 جمل. الأولى التحيات لله، الثانية سلام عليك أيها النبي ورحمة الله، الثالثة سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، الرابعة أشهد أن لا إله إلا الله، والخامسة وأن محمدا رسول الله أو عبده ورسوله. يعني الخامسة يصح أن تكون وأن محمدا عبده ورسوله. المذهب أن هذا هو المجزئ من التشهد الأول، لكن بأي تشهد تشهد به مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا يجوز، نص عليه الإمام أحمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علمه الصحابة مختلفا دل على جواز الجميع كالقراءة المختلفة التي تشتمل عليها المصحف. لكن قالوا هذه الكلمات 5 تأتي على معنى الجميع، وهي التي قد اتفقت عليها الروايات. قالوا هذه الكلمات 5 هذه تشتمل على معاني جميع الروايات، وقد اشتملت عليها أو اتفقت عليها كل الروايات. هذا المذهب. هذا المذهب. القول الثاني أنه يجوز أن يجزئ بعضها عن بعض على سبيل البدل كقولنا في القراءات، ولا يجوز أن يسقط ما في بعض الأحاديث إلا ولا يجوز أن يسقط ما في بعض الأحاديث إلا أن يأتي بما في غيره من الأحاديث، وهذا الذي يميل إليه الشارح رحمه الله. طيب، ثم ذكر المجزئ في التشهد الأخير، وهو أن يأتي بالمجزئ من التشهد الأول وقد ذكره، ويزيد عليه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والمجزئ من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قوله اللهم صل على محمد، وقوله بعده يعني لابد أن يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأول، وإلا لم تكن الصلاة مجزئة، أو لم يكن التشهد الأخير حينها مجزئا. نعم. وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة مما تقدم في صفة الصلاة سنة، فمن ترك شرطا لغير عذر ولو سهوا بطلت صلاته، وإن كان لعذر كمن عدم الماء والتراب أو السترة أو حبس بنجسة صحت صلاته كما تقدم، غير النية فإنها لا تسقط بحال لأن محلها القلب فلا عجز عنها. أحسنت. يقرر رحمه الله هنا ما الفرق بين الركن والواجب والسنة. أولا ذكر أن كل ما مر معنا في صفة الصلاة مما لم يذكر من الشرائط والأركان والواجبات فإنه سنة. ثم ما الذي يترتب على التفريق بين الشرط والركن والواجب والسنة؟ ذكر أنه لو ترك شرطا بغير عذر فإن صلاته باطلة، وكذا إذا ترك ركنا. أما إذا ترك الشرط لعذر فإن صلاته صحيحة، كما لو كان عادما للماء والتراب أو كان عادما للسترة أو كان قد حبس في مكان النجس فإن صلاته تصح للعذر. يستثنى من الشروط التي لا تسقط بحال، يعني لا تسقط حتى حال العذر، النية، لأن النية محلها القلب ولا يمكن أن يعجز الإنسان عنها، فلا بد أن يأتي بها. إذن كل الشروط قد تسقط عند العجز أو للعذر إلا النية، إذا لم توجد فإن الصلاة لا تنعقد، لأنه لا يمكن أن يعجز عنها. أو تعمد المصلي ترك ركن أو واجب بطلت صلاته ولو تركه لشك في وجوبه، وإن ترك الركن سهوا فيأتي، وإن ترك الواجب سهوا أو جهلا سجد له وجوبا، وإن اعتقد الفرض سنة أو بالعكس لم يضره، كما لو اعتقد أن بعض أفعالها فرض وبعضها نفل وجهل الفرض من السنة، أو اعتقد الجميع فرضا والخشوع فيها سنة، ومن علم بطلان صلاته ومضى فيها أدب. أحسنت. ذكر رحمه الله أن المصلي إذا تعمد ترك الركن أو الواجب فإن صلاته باطلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الصلاة مع جهل المصلي الذي كان قد أساء صلاته، وأمره بالإعادة، لأنه قال صلي فإنك لم تصل، فأمره بإعادة الصلاة ونفى الصلاة عنه مع جهله، فجهله لم يكن عذرا في لم يكن عذرا له لأجل أن تصح صلاته، أو لم يكن عذرا له في صحة الصلاة. أما إذا كان متعمدا فمن باب أولى، فإذا انتفى هذا، يعني إذا انتفت صحة الصلاة مع صح، إذا انتفت صحة الصلاة في ترك الأركان مع الجهل أو النسيان، فلأن تنتفي صحة الصلاة مع العلم والعمد من باب أولى. إذا ترك المصلي الركن أو الواجب للشك في الوجوب، فعلى المذهب الصلاة باطلة. لماذا؟ قالوا لأنه لما تردد في وجوب الواجب عليه، كان الواجب عليه أن يفعل هذا الشيء احتياطا للعبادة، فلما تردد ولم يفعل قالوا إنه لا تصح الصلاة، قالوا إنها لا تصح الصلاة. قالوا هذا بخلاف ما لو ترك واجبا جاهلا حكم هذا الواجب، كما لو لم يخطر بباله قط أن أحد العلماء قال بوجوب هذا الواجب، فهنا الصلاة صحيحة. أما إذا شك في الوجوب فإنها لا تصح الصلاة إذا ترك هذا الواجب. إذا ترك الركن سهوا، ما الحكم؟ يأتي في باب سجود السهو. إذا ترك الواجب سهوا أو جهلا فإنه يجب عليه السجود، ويأتينا تفصيله في باب سجود السهو. ما الحكم فيما إذا اعتقد الفرض سنة أو اعتقد السنة فرضا؟ قالوا الصلاة صحيحة، بل لو لم يعتقد شيئا، يعني لو فعل الفعل دون أن يعتقد هل هو فرض أو سنة، فإن الصلاة صحيحة. يعني لو لم يعرف الشرط من الركن ولم يعرف الواجب من السنة، فأدى الصلاة على وجهها، فإن الصلاة صحيحة، اكتفاء بعلمه أن هذه الأشياء كلها من الصلاة. إذا اعتقد أن بعض الأفعال فرض وبعضها نفل وجهل الفرض من النفل فيها، فإن هذا لا يؤثر على صحة الصلاة. طيب، الخشوع في الصلاة سنة وليس واجبا. إذا علم أن صلاته باطلة ومضى فيها فإنه يؤدب. لماذا؟ لأنه مستهزئ بالصلاة. نعم. بخلاف الباقي بعد الشروط والأركان والواجبات، فلا تبطل صلاة من ترك سنة ولو عمدا، وما عدا ذلك أي أركان الصلاة وواجباتها سنن أقوال كالاستفتاح والتعوذ والبسملة وآمين والسورة وملء السماء إلى آخره بعد التحميد، وما زاد على المرة في تسبيح الركوع والسجود وسؤال المغفرة والتعوذ في التشهد الأخير وقنوت الوتر، وسنن أفعال كرفع اليدين في مواضعه ووضع اليمنى على اليسرى تحت سرته والنظر إلى موضع سجوده ووضع اليدين على الركبتين في الركوع والتجافي فيه وفي السجود ومد الظهر معتدلا وغير ذلك مما مر لك مفصلا، ومنه الجهر والإخفات والترتيل والإطالة والتقصير في مواضعها، ولا يشرع أي لا يجب ولا يسن السجود لتركه لعدم إمكان التحرز من تركه، وإن سجد لتركه سهوا فلا بأس أي فهو مباح. أحسنت، بارك الله فيك. ذكر رحمه الله أن كل ما مر في صفة الصلاة مما لم يذكر من الأركان أو الواجبات أو الشروط فهو سنة، فهو سنة، ومثل رحمه الله للسنن القولية، ثم مثل رحمه الله للسنن الفعلية وذكر أهمها، وليس ما ذكره على سبيل الحصر. ثم ذكر رحمه الله أنه لا يشرع السجود إذا ترك السنة. قوله لا يشرع أي لا يجب ولا يسن، تفهم من أن كلمة المشروعية أو التعبير بالمشروعية أحيانا يطلق ويراد به الوجوب أو يطلق ويراد به الاستحباب، لأنه شامل للأمرين كليهما. السجود لترك يعني ترك السنة لعدم إمكان التحرز من تركه، وعليه لو شرع السجود للسنة لما خلت صلاة كثير من الناس من سجود في الغالب. إذا سجد لترك السنة سهوا فإن هذا مباح، إذا قال أي فهو مباح، لعموم حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل سهو سجدتا، رواه أحمد وابن ماجه. هذا المذهب. القول الثاني أن السجود لترك المندوب سنة إذا كان من عادته أن يفعل هذا المندوب. باب سجود السهو. قال صاحب المشارق: السهو في الصلاة النسيان فيها، يشرع أن يجب تارة ويسن أخرى على ما يأتي تفصيله، بزيادة سهوا ونقص سهوا وشك في الجملة، لا في عمد، لقوله عليه السلام: إذا سهى أحدكم فليسجد، فعلق السجود على السهو في صلاة الفرض والنافلة، متعلق بيشرع سوى صلاة جنازة وسجود تلاوة وشكر وسهو. أحسن. ذكر رحمه الله مطلع، ذكر في مطلع باب السجود السهو المقصود بالسهو وهو النسيان، وذكر أن سجود السهو مشروع وقد يكون واجبا أو يكون مندوبا على ما يأتي تفصيله من كلام المؤلف رحمه الله. وذكر أسباب سجود السهو وهي ثلاثة: الزيادة والنقص والشك. قالوا لأن الشرع إنما ورد به في هذا، أما حديث النفس فإنه لا يشرع له السجود لأن الشرع لم يرد به فيه، ولأنه لا يمكن التحرز منه وهو معفو عنه. قال وشك في الجملة، لماذا قال في الجملة؟ والتعبير ب في الجملة يعني على سبيل الأغلب، أما إذا عبروا ب بالجملة يعني على سبيل العموم. قالوا لأن الشك يشرع له سجود السهو في بعض المسائل كما سيأتي تفصيله، فلا يشرع السجود لكل شك، بل ولا يشرع لكل زيادة أو نقص كما سيأتي، يعني في الجملة قد تكون عائدة على الجميع الزيادة والنقص والشك. لا في عمد، يعني لا يشرع السجود السهو في العمد، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا سهى أحدكم فليسجد، رواه أحمد والترمذي وابن ماجه عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. هذا الدليل الأول. وجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم علق السجود على السهو، أن النبي صلى الله عليه وسلم علق السجود على السهو لأنه قال: إذا سهى أحدكم فليسجد، فالمفهوم أنه إذا لم يسهى فكان متعمدا فإنه لا يسجد. الدليل الثاني قالوا لأن سجود السهو يشرع جبرانا للنقص الحاصل في الصلاة أو للخلل الحاصل في الصلاة، والعامد لا يعذر فلا ينجبر خلل صلاته بسجوده بخلاف الساهي، لذا أضيف السجود إلى السهو، فقيل سجود السهو فهو من باب إضافة الشيء إلى سببه. قال في صلاة الفرض والنافلة، قوله في صلاة الفرض والنافلة متعلق بيشرع، يعني تقدير العبارة يشرع، أو أصل العبارة في المتن يشرع لزيادة وقص وشك في الفرض والنفل، في الفرض والنافلة. دليل ذلك أنها أي النافلة صلاة ذات ركوع وسجود، فشرع لها السجود كالفريضة. هذا الدليل الأول. والدليل الثاني قالوا لعموم الأخبار الواردة في سجود السهو. ثالثا قالوا لأن الفرض والنفلة في معنى واحد، لأن الفرض والنفلة في معنى واحد في الاحتياج إلى سد الخلل الحاصل بالسهو. تستثنى من الصلوات التي يشرع لها سجود السهو أولا صلاة الجنازة، قالوا لأنه لا سجود في صلبها فلا يشرع في جبرها السجود من باب أولى، صلاة الجنازة قالوا لا يشرع السجود في صلبها ابتداء، فكيف يشرع السجود في جبرها؟ ثانيا قالوا سجود تلاوة وشكر، قالوا لأنه لو شرع سجود السهو فيها لكان الجبر زائدا على الأصل، لأن الأصل سجدة واحدة للتلاوة أو سجدة واحدة للشكر، فلو شرع سجود السهو لصار سجود السهو أكثر من الأصل، فصار الجبر أكثر أو زائدا على الأصل. ثالثا السهو لا يشرع سجود السهو للسهو، قالوا للإجماع ولأنه يفضي إلى التسلسل، وبناء عليه لو سهى في سجود السهو أو سهى بعد سجود السهو فإنه لا يسجد لذلك. إذن لا يشرع السجود السهو إذا سهى في سجود السهو أو سهى بعد سجود السهو لأنه يفضي إلى التسلسل. نعم. فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما في محل قعود أو قعودا في محل قيام ولو قل كجلسة الاستراحة أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت، بطلت صلاته إجماعا قاله في الشرح، وإن فعله سهوا يسجد له لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود: فإذا زاد الرجل أو نقص في صلاته فليسجد سجدتين، رواه مسلم. أحسنت. ولو نوى عندنا في الزيادة تقسيم، نقول الزيادة على نوعين، إما أن تكون من جنس الصلاة أو أن تكون من غير جنس الصلاة. من جنس الصلاة يعني لو كانت قياما أو سجودا أو كانت ذكرا، وأيضا نقول تنقسم الزيادة إلى فعلية وقولية، فتكون القسمة رباعية. الزيادة إما أن تكون فعلية أو أن تكون قولية، وفي كل منهما إما أن تكون الزيادة من جنس الصلاة أو من غير جنس الصلاة. فهنا يذكر أولا الزيادة الفعلية من جنس الصلاة، ومثل لذلك بالقيام والقعود ولو كان القعود يسيرا كجلسة استراحة، وذكر الركوع والسجود، فهذه كلها أفعال من جنس الصلاة، فلو فعلها عمدا فإن الصلاة تبطل، وذكر دليل ذلك وهو الإجماع. لماذا؟ أو نقول ما مستند الإجماع وما الدليل الثاني؟ قالوا لأن الزيادة على المنصوص كالنقص، فلو تعمد النقص من الأركان لبطلت الصلاة، فكذلك إذا تعمد الزيادة. هذا أولا. الدليل الثاني أو الدليل الثالث، نعد الإجماع الأول وهذا الثاني. الثالث لأن زيادة ركن يخل بنظم الصلاة ويغير هيئتها فلم تكن حينها صلاة ولا يكون فاعلها حينها مصليا. يستثنون صورة وهي ما إذا كان المصلي قد نوى القصر، فإذا كان قد نوى القصر ثم أتم صلاته عمدا فهنا قد زاد فعلا من جنس الصلاة عمدا، لأنه نوى القصر، فسيأتي بقيام زائد وركوع، بقيامين وركوعين وأربع سجدات، فقالوا هذا كله لا يبطل الصلاة. إذا أتم الصلاة عمدا وقد نوى القصر فإن الصلاة لا تبطل بذلك. لماذا؟ لأنه رجع إلى الأصل. ذكر المؤلف رحمه الله أنه إذا زاد فعلا من جنس الصلاة سهوا، إذن التقسيم الزيادة إما أن تكون فعلية أو قولية، يعني قبل التقسيم عندنا زيادة ونقص وشك، هذه قسمة ثلاثية. الزيادة نقسمها قسمة ثنائية، إما أن تكون فعلية أو أن تكون قولية. هذه الفعلية إما أن تكون من جنس الصلاة أو أن تكون من غير جنس الصلاة، وفي الجميع إما أن تكون الزيادة عمدا أو سهوا، ولو شجرت هذا لحصرت الحالات أو عدد الاحتمالات أو القسمة. هنا سيذكر الزيادة الفعلية من جنس الصلاة سهوا، ما حكمها؟ قال يسجد له، يعني يسجد لهذا الفعل الذي فعله سهوا. دليل ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا زاد رجل ونقص في صلاته فليسجد سجدتين، رواه مسلم. وهو في البخاري أيضا في قصة سهو النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر. نعم. ولو نوى القصر فأتم سهوا ففرضه الركعتان ويسجد للسهو استحبابا، وإن قام فيها أو سجد إكراما لإنسان بطلت. طيب، إذا إذا كان قد نوى القصر كما ذكرنا، إذا أتم عمدا لا تبطل الصلاة، وإذا أتم سهوا فإن فرضه الركعتين، أن فرضه ركعتان فقط، فما الحكم؟ قالوا له أن يسجد السهو استحبابا، له أن يسجد للسهو استحبابا. لماذا؟ قالوا لأنه لو تعمد هذا كما مر معنا فإنه غير مبطل للصلاة، فيكون السجود حينها على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب، لا على سبيل الوجوب. إذا كان قد فعل فعلا من جنس الصلاة عمدا لا بقصد الصلاة، كما لو قام أو سجد إكراما الإنسان، فإنها تبطل، فإنها تبطل. إذن لا فرق بين الزيادة الفعلية من جنس الصلاة عمدا، لا فرق بين أن يأتي بها لكونها من الصلاة أو لكونها خارج الصلاة، فكلاهما مبطل للصلاة. نعم. وإن زاد ركعة كخامسة في رباعية أو رابعة في مغرب أو ثالثة في فجر فلم يعلم حتى فرغ منها سجد، لما روى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمسا فلما انفتل قالوا إنك صليت خمسا، فانفتل ثم سجد سجدتين ثم سلم، متفق عليه. وإن علم بالزيادة فيها أي في الركعة جلس في الحال بغير تكبير، لأنه لو لم يجلس لزاد في الصلاة عمدا وذلك يبطلها، فيتشهد إن لم يكن تشهد لأنه ركن لم يأتي به، وسجد للسهو وسلم لتكمل صلاته، وإن كان قد تشهد سجد للسهو وسلم، وإن كان تشهد ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه ثم سجد للسهو ثم سلم. طيب، سجود السهو يعني يحتاج إلى يعني شيء من التركيز لأجل التصور، فإذا حصل التصور فيكون إن شاء الله يسيرا وواضحا. الآن على التقسيم السابق ذكرنا الزيادة الفعلية من جنس الصلاة، وذكر المؤلف رحمه الله أمثلة لها: القيام، القعود، الركوع، السجود. الآن سيمثل لها بمثال أو صورة فيه شيء من التفصيل، وهو ما إذا زاد ركعة، كما لو قام لخامسة في رباعية أو رابعة في مغرب أو ثالثة في فجر. هنا زاد ركعة، ناسي، هو قد نسى أن صلاته تامة، ظنا منه أن هذه الركعة الخامسة هي الرابعة مثلا، فما الحكم؟ يقول عندنا تفصيل: إما ألا يعلم حتى يفرغ من هذه الركعة الزائدة، أو يعلم قبل ذلك. إذا نقول في زيادة ركعة في الصلاة له حالان: إما أن لا يعلم حتى يفرغ منها، أو أن يعلم قبل الفراغ. ما الحكم فيما إذا لم يعلم حتى يفرغ منها؟ قال الحكم أنه يسجد للسهو هكذا، أو صلاته صحيحة لحديث ابن مسعود رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمسا فلما انفتل قالوا إنك صليت خمسا، فانفتل ثم سجد سجدتين ثم سلم، متفق عليه. والحديث بطوله أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا، فلما فتل توشوش القوم بينهم فقال ما شأنكم؟ قالوا: يا رسول الله، هل زيد في الصلاة؟ قال: لا. قالوا: فإنك صليت خمسا فانفتل ثم سجد سجدتين ثم سلم، ثم قال: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. وفي رواية قال: إنما أنا بشر مثلكم، إنما أنا بشر أذكر كما تذكرون وأنسى كما تنسون، ثم سجد سجدته السهو. وفي رواية قال: إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين، رواه مسلم بطرقه. إذن هذا حديث ابن مسعود رضي الله عنه يفيد هذا الحكم، وهو أن الإنسان إذا زاد ركعة سهوا فلم يعلم حتى فرغ منها فإنه يسجد للسهو وصلاته صحيحة. ننتقل للحالة الثانية من حالات زيادة ركعة، وهي ما إذا علم بهذه الزيادة في أثناء الركعة، يعني قبل أن يتم الركعة. فما الحكم؟ قال: إن علم بزيادة فيها، يعني في الركعة جلس في الحال، يعني لا يجوز له أن يستمر في هذه الركعة التي علم أنها زائدة، قال: بغير تكبير، يعني لا يكبر إذا جلس. لماذا؟ لأن كل هذه الحركات التي قام بها في هذه الركعة كلها حركات زائدة، وهو لا يشرع له القيام ولا التكبير أصلا، إذن يجلس بغير تكبير. لماذا يجب عليه الجلوس؟ لأنه لو لم يجلس لزاد في الصلاة عمدا وذلك يبطلها. لو أتى بحركات إضافية، بأفعال إضافية من جنس الصلاة عمدا، فإن هذه الأفعال لها حكم الزيادة الفعلية من جنس الصلاة إذا لم تكن ركعة كما لو زاد قياما أو قعودا أو سجودا كما سبق، وهذا يبطل الصلاة. طيب، يجلس مباشرة هل يتشهد أو لا يتشهد؟ يفصل المؤلف رحمه الله يقول: ننظر هل كان قيامه للركعة الزائدة بعد تشهد أو كان قبل تشهد، فإن كان بعد تشهد فلا يتشهد، وإن كان بلا تشهد فيتشهد. إذا قال فيتشهد إن لم يكن تشهد، لأنه ركن لم يأتي به، يعني هذا التشهد لو قدرنا أنه قام للخامسة بدون أن يجلس التشهد الأخير في الرابعة، فهنا لم يأتي بالتشهد فيجلس فورا ويأتي بالتشهد ثم يسجد ثم يسلم. إذا قال لأنه ركن لم يأتي به يعني التشهد، وسجد للسهو وسلم، وظاهره أن السجود للسهو هنا سيكون قبل السلام، وإن كانت الواو لا تفيد الترتيب في الأصل، لكن ظاهر عبارة المؤلف وهو المذهب أنه يسجد للسهو هنا قبل السلام. لماذا يسجد للسهو؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: من زاد ونقص فليسجد سجدتين. قال وسلم ويقع السجود قبل السلام، هذا المذهب. وهنا السبب الذي شرع لأجله السجود ما هو؟ نقص أو زيادة؟ زيادة. فالقول الثاني عند الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن السجود للزيادة يكون بعد السلام مطلقا، السجود للزيادة يكون بعد السلام مطلقا. وذكر الحكمة من هذا السجود أو العلة التي لأجلها يجب عليه أن يسجد للسهو، وهي أن تكمل صلاته. الحالة الثانية فيما إذا كان قد تشهد فيجلس مباشرة ويسجد للسهو ويسلم. إذا قام للركعة الخامسة وقد جلس للتشهد الأخير وأتى به في الركعة الرابعة، ثم ذكر في أثناء الركعة فيجلس مباشرة ثم يسجد سجدته السهو ثم يسلم. إذا كان قد تشهد في الركعة الثانية وقام للثالثة، تشهد التشهد الأول وهو يصلي الفجر وسهى واعتقد أنه سيأتي برباعية كالظهر والعصر أو العشاء، فقام للثالثة ثم ذكر أنها الفجر فيرجع ليتم التشهد الأخير فيأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لذا قال إذا كان قد تشهد، يعني تشهد إذا كان قد تشهد، قال وإن كان تشهد يعني التشهد الأول ولم يصلي عن النبي صلى الله عليه وسلم، صلى عليه ثم سجد للسهو ثم سلم. نعم. وإن قام إلى ثالثة نهارا وقد نوى ركعتين نفلا رجع إن شاء وسجد للسهو، وله أن يتمها أربعا ولا يسجد وهو أفضل. وإن كان ليلا فكما لو قام إلى ثالثة في الفجر، نص عليه لأنها صلاة شرعت ركعتين أشبهت الفجر. أحسنت. طيب، عندنا صورتان متفرعتان عن المسألة السابقة، وهي زيادة ركعة سهوا. ما الحكم فيما إذا كان يصلي نفلا ونوى أنه سيصلي ثنائية؟ فيقول المؤلف رحمه الله: عندنا حالتان، إما أن ينوي صلاة النفل الثنائية نهارا أو أن ينويها ليلا. لذا قال وإن قام إلى ثالثة نهارا، هذه الحالة الأولى، وقد نوى ركعتين نفلا، فما الحكم؟ يقول في هذه الحالة هو مخير، يرجع إن شاء ويسجد للسهو أو يتم هذه النافلة أربعا فيجعلها رباعية بدلا من أن تكون ثنائية. لذا قال رجع إن شاء وسجد للسهو، فهو مخير بين أن يرجع فيفعل كما فعل المصلي فريضة الذي زاد ركعة ثلاثية أو رباعية أو زاد ركعة خامسة، فيفعل كما فعل الأول على التفصيل السابق ويسجد للسهو، أو له أن يتمها أربعا فيجعل هذه الصلاة رباعية. قال ولا يسجد. لماذا؟ لأنه يباح له أن يتطوع أربعا نهارا، على المذهب يباح له أن يتطوع أربعا نهارا. قال وهو أفضل، يعني أن يتم الصلاة الرباعية أفضل من أن يجلس للسهو، أن يجلس فيرجع ويسجد للسهو. هذه الحالة الأولى. حالة ثانية، إذا كانت هذه الزيادة في الليل في صلاة الليل، قال وإن كان ليلا فكما لو قام إلى ثالثة في الفجر، يعني إذا كان قد نوى ركعتين نفلا ليلا فقام إلى ثالثة، فله حكم ما إذا قام إلى ثالثة في صلاة الفجر، يعني يجب عليه أن يرجع فيجلس ويتشهد إن لم يكن تشهد، ويسجد للسهو ويسلم، وإذا لم يذكر إلا في ختام الصلاة فإنه يسجد للسهو. قال نص عليه يعني الإمام، لأنها صلاة شرعت ركعتين لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثلا مثلا، متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. قال أشبهت الفجر، يعني أن هذه الصلاة الثنائية النفل أشبهت صلاة الفجر. إذا كان قد ذكر في الركعة الثالثة الزائدة في النفل في الليل فإنه يرجع على سبيل الوجوب أو الاستحباب، ما رأيكم؟ استحباب. ولو أتم؟ أتم يجوز له أن يتم أربع. على المذهب ليس كذلك، على المذهب رجوعه نعم على سبيل الاستحباب، لكن لو لم يرجع بطلت صلاته. فعلى المذهب يستحب له أن يرجع لئلا يفسد صلاته، أما لأجل أن يتم صلاته أربعا ولأجل ألا تفسد صلاته، أما إذا أتمها فإن إتمامها مبطل لها، فإن إتمامها مبطل لها، ويستحب له عدم إبطال النفل، لكن لا يجب عليه إتمامه، وبناء عليه لا نقول إنه يجب عليه أن يرجع. إذن على المذهب لو صلى أربعا ليلا فإن صلاته باطلة، هذا المذهب، وفي المسألة خلاف. نعم، هذه في الليل ليست النهار. نعم في الليل، البحث هذا في الليل. نعم. أما النهار كما ذكرنا هو مخير. وإن سبح به ثقتان أي نبهاه بتسبيح أو غيره ويلزمهم تنبيهه لزمه الرجوع إليهما، سواء سبحا به إلى زيادة أو نقصان، وسواء غلب على ظنه صوابهما أو خطأهما. والمرأة كالرجل، فإن أصر على عدم الرجوع ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته لأنه ترك الواجب عمدا، وإن جزم بصواب نفسه لم يلزمه الرجوع إليهما، لأن قولهما إنما يفيد الظن واليقين مقدم عليه، وإن اختلف عليه من ينبهه سقط قولهم ويرجع منفرد إلى ثقتين. أحسنت. يذكر رحمه الله مسألة، وهي ما إذا كان الإنسان يصلي إماما ثم سبح به ثقتان، يعني سمع تسبيح ثقتين تنبيها له على خلل في الصلاة. هنا قال وإن سبح به ثقتان، قوله ثقتان لا يلزم أن يكون هذان الثقتان مصليين معه، يعني سواء شاركوه في العبادة بأن كان إماما لهم أو لم يشاركوه فكان خارج الصلاة. وقوله ثقتان مفهومه أنه إذا سبح به واحد فإنه ماذا؟ لا يرجع لكم، لا يلزمه الرجوع إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع لذي اليدين وحده. وأيضا قوله ثقتان مفهومه أنه لو سبحه، لو سبح به فاسقان هل يلزمه الرجوع؟ لا يلزم الرجوع، لا يلزمه الرجوع أيضا. قال أي نبهه بتسبيح أو غيره، قال ويلزمهم تنبيهه، هذه جملة معترضة تفيدنا أن المأمومين أو غيرهم إذا رأوا خللا في أن المأمومين على نحو أظهر أن المأمومين إذا رأوا خللا في صلاة الإمام فإنه يلزمهم تنبيهه. لماذا؟ لارتباط صلاتهم بصلاة الإمام، لأن صلاتهم تبطل ببطلان صلاة الإمام كما مر معنا. قال لزمه الرجوع إليهما، يعني يلزم الإمام الرجوع إلى تنبيه الثقتين. ما دليل ذلك؟ أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى خبر أبي بكر وعمر في خبر ذي اليدين. ثانيا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نسيت فذكروني، يعني بالتسبيح. ثالثا لولا أن الإمام يتبع المأموم إذا نبهه لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المأموم بالتسبيح، يعني لصار أمر النبي صلى الله عليه وسلم المأموم بالتسبيح لا فائدة من ورائه إذا كان هذا لن يترتب عليه لزوم ذلك على الإمام أو لزوم الرجوع على الإمام. قال سواء سبح به إلى زيادة أو نقصان، وسواء غلب على ظني صوابهم أو خطأهما. يقول هنا لا فرق بين أن يكون الإمام قد غلب على ظنه صواب الثقتين أو غلب على ظنه خطأهما أو لم يغلب على ظنه شيء، يلزمه أن يرجع إلى تنبيههما. لماذا؟ قالوا كما أن الحاكم يلزمه أن يرجع إلى شهادة الرجلين العدلين لأن شهادتهما بينة وهي مقدمة على ما يعتقده أو يغلب على ظنه أو ما يعتقده أو يغلب على ظنه. هذا المذهب، يعني على المذهب، يعني على المذهب لو غلب على ظنه خطأ الثقتين فإنه يلزمه أن يرجع إلى قولهما. القول الثاني أنه لا يأخذ بقول الثقتين إذا ظن خطأهما ويأخذ بقول الواحد إذا ظن صدقه، يعني لا يلزم أن يكون اثنين أولا، ثانيا لا يلزم أن يأخذ بقولهما إذا ظن خطأهما. قالوا المرأة كالرجل، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدها إلى التنبيه، ولو لم تكن كالرجل لما كان في تنبيهها فائدة. طيب الآن يلزم الإمام أن يرجع إلى قول الثقتين أو إلى تنبيه الثقتين، ما الحكم فيما إذا أصر على ما يعتقده ولم يرجع إلى تنبيههما؟ يقول إذا أصر على عدم الرجوع عندنا حالتان، إما أن يجزم بصواب نفسه أو أن لا يجزم بصواب نفسه. إذن عندنا يقين وعندنا احتمال. إذا كان قد غلب على ظنه خطأهما ولم يجزم بصواب نفسه، يعني ليس عنده يقين، فإنه يلزمه الرجوع، يلزمه الرجوع. أما إذا غلب على ظنه خطأهما أو غلب على إذا أو أما إذا غلب على ظنه خطأهما وجزم بصواب نفسه، يعني يعتقد يقينا أنه مصيب وأنهما مخطئان، فهنا لا تبطل صلاته. لذا عندنا حالتان، إما أن يصر مع الجزم ببطلان بصواب نفسه أو أن يصر مع الجزم مع عدم الجزم ببطلان بصواب نفسه. طيب الإصرار من الإمام على حالتان، إما أن يصر على عدم الرجوع مع عدم جزمه بصواب نفسه، فهنا يقولون تبطل صلاته. لماذا؟ لأنه قد ترك الواجب عمدا. ما الواجب الذي تركه عمدا؟ ترك الرجوع إلى قول الثقتين عمدا، فهنا تبطل صلاته. طيب إذا أصر ولم يرجع إلى قول الثقتين مع جزمه بصواب نفسه، قالوا هنا لا يلزمه الرجوع وصلاته صحيحة. لماذا؟ بل قالوا لا يجوز له الرجوع إلى قول الثقتين كما إذا وجدت شهادة عند الحاكم وعلم كذب البينة، علم كذب الشهادة، إذا وجدت بينة عند الحاكم أو القاضي فهنا لا يجوز له أن يأخذ بها إذا علم كذبها. فهنا كذلك الإمام لا يجوز له أن يرجع إلى قول الثقتين إذا جزم بصواب نفسه. لماذا؟ لأن قولهما إنما يفيد الظن، التسبيح من الثقتين يفيده الظن، واليقين الذي هو عنده بجزمه بصواب نفسه مقدم على هذا الظن. إذا اختلف عليه من ينبهه، يعني وجد تنبيه من بعض المأمومين على أمر وتنبيه مخالف، ففهم من البعض أن هذه الركعة زائدة وفهم من البعض أن هذه الركعة ليست زائدة، فاختلف التنبيه، فما الحكم؟ الحكم أن كلا التنبيهين يسقط، فيسقط قول الجميع، كالبينتين إذا تعارضتا تساقطتا، ويعمل حينها بغلبة ظنه ولا عبرة بالتسبيح الذي وجد من المصلين. ما الحكم فيما إذا كان الإنسان يصلي منفردا؟ لأن الحالة المتقدمة هي متصورة في حق الإمام. ما الحكم فيما إذا كان المصلي منفردا؟ قالوا يرجع منفرد إلى ثقتين، يرجع إلى قول ثقتين، يعني إذا وجد تسبيح أو تنبيه من ثقتين ليس مأمومين فهنا يجب عليه أيضا أن يرجع إلى قولهما. لذا قالوا أيضا في حكم الطواف إذا قال اثنان فأكثر وكان ثقتين إنك قد طفت كذا، فإنه يعمل بقولهما وإلا يعمل باليقين، يعني لا يترك قولهما إلا إلى اليقين، فإما أن يكون لديه يقين أو يجب عليه أن يعمل بقولهما. نعم. وبطلت صلاة من تبعه أي تبع إماما أبى أن يرجع حيث يلزمه الرجوع عالما، لا من تبعه جاهلا أو ناسيا للعذر، ولا من فارقه لجواز المفارقة للعذر ويسلم لنفسه. نعم. ولا يعتد مسبوق بالركعة الزائدة إذا تابعه فيها جاهلا. أحسنت، بارك الله فيك. طيب، ذكر رحمه الله أن المأموم الذي يكون مع هذا الإمام الذي قد نبه، إذا كان قد أصر ولم يجزم بصواب نفسه، فإن من تبعه تبطل صلاته تبعا لإمامه. إذا قال وبطلت صلاة من تبعه، يعني من المأمومين، إذا كان قد تبع هذا الإمام الذي أبى أن يرجع، إذا لزمه الرجوع. ومتى يلزمه الرجوع؟ كما قلنا، إذا كان لم يجزم بصواب نفسه وكان التنبيه من ثقتين. قال عالما، يعني إذا كان هذا من المأموم حال العلم. أما إذا كان قد تبعه المأموم جهلا أو نسيانا فإنه لا تبطل صلاته. بناء عليه نقول إذا كان المأموم يعلم أن يعلم خطأ الإمام فإنه ليس له أن يتبعه، لأن صلاة الإمام هنا باطلة. فإذا اتبعه المأموم عالما بتحريم ذلك بطلت صلاته أيضا، لأنه ترك الواجب عمدا. وما المشروع في حقه؟ المشروع في حقه أن يفارقه ويسلم. قال لا من تبعه جاهلا أو ناسيا للعذر. المأموم الذي سيتبع الإمام في هذا في هذه الحالة بسبب الجهل أو النسيان فإن صلاته صحيحة لأجل العذر. دليل ذلك أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا النبي صلى الله عليه وسلم في الخامسة في حديث ابن مسعود ولم تبطل صلاتهم، وتابعوه أيضا في السلام في حديث ذي اليدين. قال ولا من فارقه لجواز مفارقته للعذر وسلم نفسه، يعني أن من فارق الإمام عندما وجب عليه الرجوع ولم يرجع فإن صلاته صحيحة في هذه الحالة. المسبوق الذي دخل مع الإمام في الركعة الثانية أو الثالثة ثم زاد الإمام ركعة، إذا دخل مع الإمام في الركعة الثالثة ثم زاد الإمام ركعة واعتقد المسبوق أنه لم يفته إلا ركعة، فما الحكم؟ إذا تابع المسبوق الإمام في الركعة الزائدة جهلا منه أنها ركعة زائدة فإن الصلاة صحيحة، فإن الصلاة صحيحة، لكنه لا يعتد بهذه الركعة، لا يعتد بهذه الركعة. لماذا لا يعتد بها؟ لأنها زيادة لا يعتد بها الإمام فلا يعتد بها المأموم. طيب، سينتقل إلى العمل الزائد من غير جنس الصلاة، لأن يعني ذكرنا الزيادة إما أن تكون قولية أو فعلية. تطرق رحمه الله للزيادة الفعلية من جنس الصلاة، سينتقل الآن إلى الزيادة الفعلية من غير جنس الصلاة. نعم. وعمل في الصلاة متوال مستكثر عادة من غير جنس الصلاة كالمشي واللبس ولف العمامة يبطلها عمده وسهوه وجهله إن لم تكن ضرورة وتقدم. ولا يشرع ليسيره أي يسير عمل من غير جنسها سجود ولو سهوا، ويكره العمل اليسير من غير جنسها فيها، ولا تبطل بعمل قلب وإطالة نظر إلى شيء وتقدم. طيب، يذكر رحمه الله الزيادة الفعلية من غير جنس الصلاة، وهذه التي مرت معنا قبل قليل عند ذكر المؤلف رحمه الله لحكم قتل الحية والعقرب والحركات الفعلية التي سيزيدها المصلي. فذكر أن هذا العمل الكثير المتوالي من غير جنس الصلاة يبطل الصلاة. قال عادة، كما مر معنا العبرة بالعرف وليست العبرة بعدد، فلا يتقيد هذا الحكم بثلاث ولا غيرها من العدد، بل العبرة بالعرف. ومثل لذلك بالمشي واللبس وغير ذلك. قال يبطلها عمده وسهو وجهله، يعني في هذه الأفعال التي إذا كثرت متوالية لغير ضرورة لا فرق بين العمد والسهو والجهل، هذا المذهب. دليل ذلك أولا حكوا الإجماع أو حكي الإجماع عليه، ثانيا لما فيه من القطع من قطع الموالاة بين الأركان إذا قالوا بإبطاله للصلاة مطلقا، هذا المذهب. إذا شخص زاد حركات جهلا أو سهوا وكانت كثيرة متوالية لغير ضرورة تبطل الصلاة مطلقا. القول الثاني أن هذه الأفعال لا تبطل الصلاة إذا كانت سهوا أو جهلا إلا إذا كانت منافية للصلاة، والمنافاة لا تكون إلا بالحدث، لا تكون إلا بالحدث. طيب إذا كانت هذه الأفعال من غير جنس الصلاة يسيرة، فما الحكم؟ لا يشرع لها سجود ولو كانت سهوا، لا يشرع لها سجود ولو كانت سهوا. يعني شخص أخرج الهاتف ونظر إليه وأرجعه، ثم بعد قليل حرك الغترة ونحو ذلك من الحركات، لكنها لم تصل إلى حد الإبطال، إذن نقول لا تبطل الصلاة ولا يشرع لها سجود سهو. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد لحمل أمامة، ولم يسجد لفتح الباب لعائشة رضي الله عنها. قالوا ولا يصح قياس هذه الأفعال على ما ورد السجود له، لأنه يفارقه في الأحكام، لأنه يفارقه في الأحكام. ما حكم العمل اليسير من غير جنس الصلاة؟ قالوا مكروه. لماذا؟ لأنه عبث ولأنه يذهب الخشوع. ما حكم عمل القلب؟ هل يبطل الصلاة؟ مر معنا أنه لا يبطل الصلاة لمشقة التحرز منه، مر معنا أيضا في الباب السابق. وكذا إطالة النظر إلى شيء وإطالة النظر إلى الكتاب كما مر معنا. وقوله إطالة النظر يفيد أن النظر إذا لم يكن طويلا فإنه لا يكره أصلا، فإنه لا يكره من ابتداء. نعم. ولا تبطل الصلاة بيسير أكل وشرب سهوا أو جهلا لعموم عفي الأمة عن الخطأ والنسيان، وعلم منه أن الصلاة تبطل بالكثير عرفا منهما كغيرهما. ولا يبطل نفل بيسير شرب عمدا، لما روي أن ابن الزبير شرب في التطوع، ولأن مد النفل وإطالته مستحبة، فيحتاج معه إلى جرعة ماء لدفع العطش فسومح فيه كالجلوس. وظاهره أنه يبطل بيسير الأكل عمدا، وأن الفرض يبطل بيسير الأكل والشرب عمدا، وبلع ذوب سكر ونحوه بفم كأكل، ولا تبطل ببلع ما بين أسنانه بلا مض. قال في الإقناع إن جرى به ريق، وفي التنقيح والمنتهى ولو لم يجر به ريق. أحسنت. يتكلم رحمه الله عن مسألة الأكل والشرب في الصلاة، ما حكمها؟ الأصل أن الأكل والشرب في الصلاة مبطل للصلاة، هذا الأصل. قال ولا يبطل نفل بيسير شرب عمدا. عندنا صورة مستثناة، وهي ما إذا كان المصلي يصلي نفلا وكان قد شرب وكان شربه يسيرا. إذن عندنا هذه القيود الثلاثة، وهي أن تكون الصلاة نفلا، وأن يشرب، وأن يكون هذا شرب يسيرا. وذكر دليل ذلك وهو أثر ابن الزبير رضي الله عنه وهذا أخرجه صالح بن الإمام أحمد عن أبيه في مسائله، وأخرجه ابن المنذر في الأوسط عن الحكم قال رأيت عبد الله بن الزبير يشرب وهو في الصلاة. قال صالح قال أبي أراه التطوع. هذا الدليل الأول. والدليل الثاني على سبيل التعليل، قالوا لأن مد النفل وإطالته مستحبة، فيحتاج معه إلى جرعة ماء، يعني على سبيل الإعانة، فيتسامح في النافلة ما لا يتسامح في الفريضة. طيب قال وظاهره أنه يبطل بيسير الأكل عمدا، يعني أن هذا اليسير المستثنى في النفل إنما هو محمول على الشرب دون الأكل، وهذا قد حكي إجماعا، حكاه ابن المنذر رحمه الله وغيره. قال وأن الفرض يبطل بيسير الأكل والشرب عمدا، يعني إذن قوله وظاهر أنه يبطل بيسير الأكل عمدا هذا مفهوم قيد النفل. ثم هنا قال وأن الفرض يبطل بيسير الأكل والشرب عمدا هذا مفهوم قيد الشرب. عفوا، الأول وظاهر أنه يبطل بيسير الأكل عمدا هذا مفهوم قيد الشرب، وقوله وأن الفرض يبطل بيسير الأكل والشرب عمدا هذا مفهوم قيد النفل. فإذا كان في الفرض فإن الفرض يبطل سواء كان أكلا أو شربا يسيرا أو كثيرا. طيب قال وبلع ذوب سكر ونحوه بفم كأكل. إذا كان قد بقي سكر ذاب في الفم فبلعه فهذا له حكم الأكل، وكذا لو كان قد بلع ما بين أسنانه، قالوا إذا كان بقي بين أسنانه طعام فبلعه فإن الصلاة لا تبطل ما لم يكن ذلك بمضغ، فإذا كان بمضغ فإنها تبطل. إذن عندنا سكر ذاب في الفم فبلعه فصلاه باطلة. صورة ثانية: بقي بين بقي في فمه في بين أسنانه طعام فابتلعه، نقول إذا كان بمضغ فإنها تبطل مطلقا. إذا كان بلا مضغ عندنا حالتان: إما أن يجري به الريق فهذا لا تبطل به الصلاة على المذهب وهو الذي ذكره في الإقناع. إذا كان لا يجري به الريق فعلى القول الثاني تبطل الصلاة، فعلى القول الثاني تبطل الصلاة، والقول الأول أنها لا تبطل. إذا قال ولا تبطل ببلع ما بين أسنانه بلا مضغ، إذا كان هناك مضغ فتبطل الصلاة بالبلع مطلقا. إذا لم يكن هناك مضغ نقول هل نقيد هذا بما إذا كان يجري به الريق، أو نقول مطلقا سواء جرى به الريق أو لم يجري به الريق؟ في الإقناع ذهب إلى القول الأول وهو أن هذا الحكم مقيد بما إذا جرى به الريق، أما إذا لم يجري به الريق فإن الصلاة تبطل به. القول الثاني أن الصلاة لا تبطل به مطلقا سواء جرى به الريق أو لم يجري به الريق. لماذا نقول بأنها لا تبطل الصلاة به؟ لأنه يشق الاحتراز منه على كلا القولين. أما إذا كان لا يجري به ريقه بل يجري بنفسه وهو ما له جرم فهذا تبطل الصلاة به لأنه لا يعسر التحرز منه. إذا كان لا يجري به الريق على القول الثاني ولا تبطل الصلاة به، قالوا لأنه عمل يسير كما لو أمسك شيئا في يده فإن الصلاة لا تبطل به، وقالوا أيضا لأنه ليس بأكل. طيب، إذن عندنا في مسألة الأكل والشرب للفائدة لأجل تصور الاحتمالات أو التقسيم، عندنا إما أن يكون أكل أو شرب، فعندنا أكل أو شرب، وإما أن يكون هذا في الفرض أو في النفل، أو أن يكون يسيرا أو كثيرا، أو أن يكون عمدا أو سهوا. إذا أردنا أن نعيد نقول عندنا حالة الشرب، وهذا الشرب إما أن يكون في إما أن يكون يسيرا أو كثيرا، وفي وعلى الاحتمالين إما أن يكون عمدا أو سهوا، فالمجموع أربعة، وهذا إما أن يكون في النفل أو في الفرض فالمجموع ثمانية، وهذا كله في الشرب ومثله في الأكل فيكون المجموع ستة عشرة حالة أو ستة عشرة قسما. هذه قسمة عقلية لأحوال الأكل والشرب في الصلاة. فالمباح منها حالتان، ما هما؟ يعني عندنا على التقسيم السابق 16 حالة، لا تبطل الصلاة في حالتين، ما هما؟ يسير الأكل والشرب جهلا أو نسيان أو عمدا، ويسير الشرب على المذهب في حالة النفل، حالة النفل على المذهب. يسير الشرب عمدا في النفل، ومن باب أولى من باب أولى يسير الشرب عمدا في النفل، يعني عفوا سهوا في النفل. إذن عندنا حالتان: يسير الشرب نفلا عمدا أو سهوا، هذا الذي لا تبطل به الصلاة. وعندنا أيضا إذا كان يسيرا أكلا أو شربا أيضا هذا لا تبطل به الصلاة على المذهب. نعم، إذا كان يسير أكل أو شرب سهوا أو جهلا، إذا لن تكون حالتين ستكون أكثر. إذا قسمتها 16 قسما ستظهر لك الحالات إن شاء الله. نتوقف ونواصل إن شاء الله في الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.